بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون النكاح بعد أبواب البيوع، ووجه مناسبة كون النكاح بعد أبواب البيوع قالوا: لأن عقد النكاح يسميه الفقهاء من عقود المعاوضة غير المحضة، فهو عوض من أحد الطرفين وهو الزوج دون الزوجة، فإنها لا تبذل عوضا، بخلاف سائر عقود المعاوضات من البيع والسلم ونحوه، فإنه من عقود المعاوضات المحضة التي يكون فيها بذل للعوض من الطرفين، ولذا فإنه يناسب أن تذكر بعد المعاملات، ولأن كثيرا من أحكام الأنكحة ملحقة بالمعاني العامة بالبيوع، وهذه المعاني العامة للبيوع هي التي يسميها المعاصرون بنظرية العقد. إذن نظرية العقد هي ماذا؟ هي المعاني العامة التي تشترك فيها سائر العقود. هذه المعاني العامة والقواعد الكلية يشابه عقد النكاح وعقد الطلاق في بعض أجزائه، يشابه فيه البيوع، يشابه فيه البيوع. وأنتم تعلمون أن أغلب هذه المعاني العامة التي تسمى بالنظرية إنما يريدها الفقهاء في أول باب البيوع، مثل قضية اللزوم، ومثل قضية الشروط، ومثل قضية التراخي والمجلس، وهكذا من الأمور المتعلقة به. أول جملة أتى بها المصنف ما يتعلق بحكم النكاح، فقال: النكاح من سنن المرسلين، أي أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كان من سننهم وطريقتهم التي فعلوها وأمروا الناس بالامتثال بها أن يتزوجوا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ثلاثة نفر فسألوا عن شأنه، فكأنهم تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام، فقال أحد هؤلاء الثلاثة: فأما أنا فلا أنكح النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث يدلنا على أن النكاح إنما هو من سنن المرسلين. ثم بدأ المصنف يبين المصنف رحمه الله تعالى حكمه التكليفي، فقال: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. قول المصنف وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة يعني أن من أفضل النوافل هو النكاح، وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف، أن أفضل النوافل هو النكاح. والمقصود بالنوافل أي التفرغ لها، كأن يتفرغ المرء لبعض النوافل كالجهاد أو كطلب العلم ونحوه، فالانشغال بالنكاح إنه يكون أفضل. ولكن هذا الإطلاق الذي أورده المصنف المتأخرون قيدوه، فقد ذكر بعض المتأخرين كما تعلمون من كلام الشيخ موسى وغيره أنه يكون أفضل من نوافل العبادة مع الشهوة، أي إذا كان المرء يعني يحتاج إلى النكاح. وأما إن كان لا رغبة له في النكاح فإن انشغاله بسائر النوافل لا شك أنه أفضل، بل ربما كان تزوجه فيه إضرار بزوجه أو المرأة تضر بزوجها. إذن المقصود بهذا الحال إنما يكون أفضل كما قيده بعض المتأخرين في حال وجود الرغبة أو الشهوة كما عبر صاحب الزاد بالنكاح، وهذا قيد يريده بعضهم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الفقهاء يعنون بالقيود، ولذلك لو تأملت مسيرة كثير من العلماء الذين ألفوا مختصرات و وجدت أنهم ألفوا مختصراتهم في آخر حياتهم، ولربما كان آخر مؤلفاتهم. الشيخ منصور البهوتي في عمدة الطالب كان آخر أو من آخر ما كتبه مختصره العمدة، والشيخ موسى الحجاوي كان من آخر ما كتبه مختصره الذي هو الزاد، وكذلك أظن المؤلف فيما أظن وأحسب أن من آخر ما ألفه العمدة فيما أظن. والدليل على ذلك أن تلميذه وابن أخيه ابن أبي عمر كان ينقل عن العمدة قال ورجع إليه أخيرا، فدل على أنه من آخر ما صنفه هو هذا الكتاب، هو كتاب العمدة. نعم، هذا استطراد في قضية الاهتمام بالقيود، فإن الاهتمام بالقيود مهم لطالب العلم، ولا يظن أن هذه القيود يعني معرفتها من الحشو، بل هو من دقة الفهم، كما قال الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل لما أراد أن يتبتل، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء، يعني كأنه بمثابة الوجاء، والوجاء هو رض الأنثيين بحيث يكون غير قادر على الوطء. نعم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. نعم، بدأ المصنف يتكلم أولا فيما يسبق عقد النكاح وهو الخطبة، فقال من أراد خطبة امرأة فله النظر منها. قول المصنف رحمه الله تعالى فله النظر منها، هذا مشروط لمن أراد الخطبة ولو لم يخطب المرأة. إذن من أراد الخطبة وهو عزم القلب فإنه يجوز له النظر إليها. وفي قول المصنف رحمه الله لأن هذه جواب شرط من أراد فله، إذن فدل على أنها مشروطة بالإرادة. وأما مطلق إطلاق البصر في النظر في النساء فلا شك أن هذا ممنوع شرعا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأمر الثاني في قول المصنف فله النظر منها، أي يجوز له أن ينظر إليها سواء كان بإذنها أو بدون إذنها، بإذن وليها أو بدون إذنه، فلا يشترط إذن المرأة في النظر إليها لمن أراد الخطبة. وقد جاء أن جابر رضي الله عنه كان يترقب لمن أراد أن يخطبها فكان ينظر إليها في الطرقات. الأمر الثالث أن المصنف لما قال فله النظر منها لم يقل فله نظرة منها، فدل على أن ال إذا دخلت على مطلق الوصف دل على العموم، فيجوز للمرء أن يكرر النظر، ولذلك يقول الفقهاء وله النظر مكررا مكررا، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة، لأن الشارع أجاز النظر ولم يجز الخلوة. وأنتم تعلمون أن الخلوة المنهي عنها شرعا أظن تكلمت عنها في أكثر من موضع هي ما اجتمع فيه شرطان كما تعلمون. متى تكون الخلوة محرمة؟ إذا وجد شرطان. الشرط الأول أن يكون الرجل والمرأة أو المرأة والماء، لأن الخلوة أيضا متعلقة بالمرأة والماء، تعرفون في باب الطهارة أن الرجل لا يرفع حدثه الماء الذي خلف به امرأة لطهارة كاملة. إذن الخلوة أن يكون الرجل والمرأة ونحو ذلك في مكان لا مشارك لهما، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني ولا ينظر لهما أحد، أن يكون في مكان لا مشارك فيه ولا ناظر، فلو كان معهما أحد فإنه حينئذ لا تكون خلوة، ولو كان في مكان واحد لكن ينظر إليهما بأن كان فيه نوافذ يطلع الناس إليهما وهم في هذا المكان فإنه لا يكون خلوة، سواء كانت محرمة أو مثلتة للمهر، لأن الخلوة تتعلق بإثبات المهر، فالرجل إذا خلى بامرأة فقد وجب مهرها وثبتت عليها العدة، كما جاء أن الخلفاء الراشدين كانوا يرون أنه إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر، أرخيت الستور فلا ناظر وأغلقت الأبواب فلا مشارك. نعم، قال الشيخ فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. هذا هو اختيار المصنف هنا، وهو الذي اعتمده المتأخرون، أنه يجوز للرجل أن ينظر لمن أراد خطبتها إلى ما يظهر عادة أو غالبا، فبعضهم يعبر بأنه يظهر عادة وبعضهم يعبر بأنه يظهر غالبا، والمعنى فيهما واحد. ودليل ذلك أن الزرخشي لما حكى كلام المصنف في العمدة هنا عبر بعن العادة بالغالب، فدل على أنه لا فرق بين العادة والغالب في هذا المعنى، ولأن العادة تثبت بالتكرار، والتكرار هو الذي يسمى غالبا. إذن ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. قوله كوجهها، الكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، فدل على أنه لو جرت العادة بأن تخرج المرأة بعض ذراعها لجاز ذلك. وكذلك يعني ما جرت العادة به فإنه يعفى عنه، وكالرقبة مثلا لو جرت العادة بكشف الرقبة أو الرأس والشعر، فكل ذلك فإنه جائز على المشهور من المذهب، وهو اختيار المصنف هنا. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. ما عندك جملة قبلها يا شيخ؟ ولا يجوز التصريح بخطبة لقبلها. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يسكن إلا ألا يسكن إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومعنى خطبة الرجل على خطبة أخيه أي إذا خطب امرؤ امرأة فعلم الثاني بهذه الخطبة ثم تقدم لهذه المرأة ليخطبها، فإن هذا ليس بجائز، يحرم. ومشهور المذهب أن هذا التحريم تحريم تكليفي، يعني أنه يأثم ولا يترتب عليه أثر في العقد. وبناء على ذلك فإن الثاني لو خالف فخطب هذه المرأة ونكحها بعد ذلك فإن العقد يكون صحيح. قالوا: لأن النهي منفك عن العقد، الخطبة متقدمة عن العقد، فهو نهي منفك عن العقد فيدل على أنه صحيح. هذا مشهور المذهب. لماذا أنا أشرت للمشهور كما قلت لكم؟ لأنه يقابله قول آخر، فإن في المذهب قول آخر أن الرجل إذا خطب على خطبة أخيه، فقط من باب الفائدة وليس على شرطي في شرح الدرس، أن المرأة إذا خطب على خطبة أخيه يجوز للناكح الثاني أن يمسخ، عفوا للخاطب الأول أن يفسخ عقد الخاطب الثاني الذي نكح، يجوز له أن يفسخ العقد. قال: لأنه خالف. وهذا القول مال له الشيخ تقي الدين. إذن نريد أن نعلم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه لا يجوز شرعا، ولكن لا يترتب عليها أثر في صحة العقد بعد ذلك. قال الشيخ: إلا ألا يسكن إليه، يعني أن المرأة إذا خطب امرأة وأراد آخر أن يخطب هذه المرأة فإن له ثلاث حالات وقد علم بالخطبة الأولى. الحالة الأولى أن يكون الخاطب الثاني قد علم أن هذه المرأة وأهلها قد سكنوا هذا، وإن لم يجيبوه قل نعم قبلنا به، مجرد السكون إليه فإنه يكون حينئذ يمنع من خطبة الثاني لها، مجرد السكون. مثله ما قلنا في باب ما شرحته هنا أو في غيرها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسم على سوم أخيه. ما معنى السوم على سوم؟ يعني يجوز السوم على سوم أخيه في بيوع المزايدات الحراج، كل واحد يسوم على سوم أخيه، لكن نقول لا يجوز للمرء أن يسوم على سوم أخيه إذا سكن البائع للسائم الأول، سكن له، وإن لم يبعه ينشئ العقد، لأن بعد إنشاء العقد يكون حينئذ عقدا صحيحا، فلا يجوز له أن يؤثر فيه إلا أن يكون في المجلس. فهذه مسألة. إذن هنا العبرة بأن تسكن المرأة لهذا الخاطب أو أهلها يسكنون إليه وإن لم يصرحوا بالقبول. نعم. إذن الحالة الأولى أن تكون المرأة أو أولياؤها قد سكنوا لهذا الخاطب فلا يجوز، هذا واضح. الحالة الثانية أن تكون المرأة أو أهلها يعني وليها لم يسكنوا إليه، بمعنى أنهم ردوا هذا الخاطب وليسوا براغبين فيه، ولكنهم لم يصرحوا بذلك بعد، كأن يعلم أنه قد خطب امرأة مثلا ثرية، والثرية لا تريد إلا ثريا مثلها. طيب، فأنا أعلم أنها لن يأخذها هذا الرجل الفقير مثلا، فحينئذ يتقدم الثاني لغلبة ظنه أن هذه الأولى لن تقبل بذاك الرجل مثلا، أو لأنه مغترب، بعض النساء لا تقبل بالمغترب، لا تريد أن تسافر، فغالبا لا يسكن للمغترب، فالمرأة وأولياءه يرغبون أن تكون بنتهم عندهم من غير سفر وهكذا. هذا يعلم أنهم لم يسكنوا إليه، فيجوز له أن يتقدم لها وإن لم يرد خطبة الأول. انظر معي الثالثة، إذا جهل الحال، ركزوا معي لأني سأسأل فيها، فلم يعلم هل سكن له أو لم يسكن له، فهل يجوز الخطبة أم لا؟ لا تجبني من ذهنك ومما تعلمه، وإنما أجبني من كلام المصنف. فإن صاحب الإنصاف والتصحيح في كتابيه معنى الإنصاف والتصحيح قال إن ظاهر كلام المصنف يدل على حكم فيما لو خطب رجل امرأة وجهل الحال هل سكن له أم لا. فما الذي في ذهنك؟ هل ظاهر كلام المصنف أنه يجوز خطبة هذه المرأة أم لا؟ معي أنتم لم سرحين معي؟ طيب، ما رأيكم في هذه المسألة؟ المصنف يقول ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن له. نعم شيخنا، أنه يجوز له الخطبة، ليش؟ قال إلا أن يسكن إليه. طيب، لم يسكن له، لم يسكن هنا، لم يسكن، لا ندري هل سكن أو لم يسكن، فهو لم يسكن إليه، وهو الأصل أنه خاطب، الأصل أنه خاطب، الأول الأصل أنه خاطب. شوف أنت فهمك كذلك، لكن الذي مشى عليه صاحب الإنصاف والتصحيح يعني ذكر في كتابه معاً في كتابيه معا أن ظاهر كلام المصنف في قوله إلا ألا يسكن إليه أنه لا يجوز الخطبة على خطبة المسلم إذا جهل الحال هل سكن أم لا. هذا هو ظاهر كلام المصنف. لما؟ لأنه قال إلا ألا يسكن إليه، صرح يعني لا يستثنى إلا إذا لم يسكن إليه. إذا سكن إليه أو لم يعلم أنه لم يسكن له فحينئذ يجوز. لما؟ لأن الاستثناء بعد النهي يفيد الحصر، تعلمون صيغ الحصر أربع، الاستثناء بعد النهي وتقديم المعمول على العامل، أو نعم لا إله إلا الله، ودخول ما الكافة على إنما الأعمال بالنيات وهكذا، والعلمان محمد الرجل وهكذا. واضح المسألة؟ لأن الصيغة التي أتى بها المصنف صيغة حصر، لا يخطب الرجل إلا ألا يسكن إليه، فسواء سكن أو جهل هل سكن أو لم يسكن فإنه لا يجوز له أن يخطب. هذا كلام أو ظاهر كلام المصنف، وهذا الظاهر خالفه أو المعتمد المذهب على خلافه. فإن المعتمد في المذهب أن الخاطب الثاني وإن علم بخطبة الأول يجوز له أن يخطب إذا علم عدم السكون أو جهل السكون وعدمه. واضح مثلا؟ إذن مشهور المذهب أنه يجوز، لأن العبرة إنما هو بالعلم فقط دون ما عدا ذلك. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة. قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. التصريح بالخطبة كأن يقول إني أرغب نكاحك أو إني أخطبك، وهذا هو لفظ التصريح، وألفاظ التصريح كثيرة جدا والكنايات أكثر كما سيأتي بعد قليل، أو التعريض أكثر. قال بخطبة معتدة، وقوله بخطبة معتدة هنا أطلقها، نقول سواء كانت العدة عدة وفاة أو كانت العدة عدة طلاق، وسواء كانت العدة عدة بائن أو كانت العدة عدة رجعية من باب أولى أو كانت العدة عدة فسخ، فكل امرأة معتدة من رجل يحرم التصريح بخطبتها، لا يجوز مطلقا. نعم. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. نعم، يقول الشيخ ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، التعريف بينه المصنف. نعم تفضل. فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. نعم. يقول الشيخ إنه يجوز التعريض بالخطبة. متى؟ إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن خاصة. سأشرح هذا الكلام بعد قليل. أما بعد العدة فيجوز التصريح ابتداء، ومن باب أولى يجوز التعريض. خلنا نبدأ أولا في التعريض، ما معناه؟ التعريض هو أن يعرض الرجل بالخطبة والمرأة في عدتها، لكن لا يصرح، كأن تكون يعني متوفى عنها زوجها ونحو ذلك. فضرب مثالين، فيقول كأن يقول لا تفوتيني بنفسك، أو إني في مثلك راغب ونحو ذلك. والصيغ كثيرة، ومن الصيغ ما جاء أن عمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على المدينة، ذكر ذلك الزبير بن بكار، مات رجل وله زوجة، فمر عمر في بعد الصلاة على ذلك الرجل، فوجد هذه المرأة تلطم وجهها، فقال لها عمر لا تلطمي وجهك فإننا لنا فيه رغبة أو نظر، نسيت الكلمة. فهذه من باب يعني الكناية، فهو كنى لها أنه يعني أصبري وسيتزوجك أمير المدينة، فصبرت بعد ذلك ثم تزوجها رضي الله عنه ورحمه. إذن الفاظ الكنائية كثيرة جدا، وقد جاءت عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. طيب، يقول الشيخ ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. مفهوم هذه الجملة قبل أن ننتقل لما يشمله معنى البائن، أن غير المبانة يحرم التعريض بخطبتها، وغير المبانة هي الرجعية. إذن كل امرأة رجعية، يعني أنها طلقت بعد أنها في عدة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فيحرم التعريض لها بالنكاح لأنها زوجة أو في حكم الزوجة. الأمر الثاني قول المصنف بخطبة البائن خاصة. نعم، قلنا الخاصة يخرج الرجعية فإنه يحرم. قول المصنف خطبة البائن، انظروا معي، البينونة عند أهل العلم نوعان، أشرت لهما بسرعة في الدرس الماضي. هناك بينونة تثبت بالطلاق، طبعا عندنا بينونة بعد العدة وبينونة وهي في العدة. انظر معي، نحن نتكلم عن البينونة التي تكون في العدة، هي معتدة وهي بائن. إذن البينونة ثلاثة أنواع. النوع الأول البينونة الكبرى، وهو أن يطلق الرجل امرأة ثلاثا، يطلق امرأته ثلاثا، فهذه بينونة كبرى تحرم عليه في أثناء العدة وتحرم عليه بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره. الحالة الثانية البينونة الصغرى، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين فتحرم عليه بعد انتهاء العدة إلا بعقد جديد، فتسمى البينونة الصغرى. النوع الثالث ما يسمى بالطلاق البائن. الطلاق البائن ما هو؟ هو أن تحرم المرأة على الرجل في العدة وفي وبعدها إلا بعقد جديد. واضح؟ ما الفرق بين البينونة الصغرى والطلاق البائن؟ أن البينونة الصغرى في أثناء العدة يجوز له أن يراجعها، فإذا انتهت عدتها لم يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما الطلاق البائن فيحرم عليه أن يراجعها في العدة وبعد العدة إلا بعقد جديد، وهذا هو الطلاق بعوض، وسنشرحه إن شاء الله في نهاية كتاب النكاح. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى بخطبة البائن، هذا يشمل البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث، ويشمل البينونة بالطلاق البائن أي الطلاق بغير الثلاث. واضح؟ إذن يشمل الحالة الأولى والحالة إيش؟ الثالثة. أما الثانية وهو البينونة الصغرى فإنه يحرم التعريض أساسا لأنها تعتبر رجعية. فانتبهوا للفرق بين صور الطلاق. واضح صور الطلاق شيخ العزيز؟ طيب تفضل شيخ. تفضل. فيقول: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. بدأ يتكلم مصنف عن أهم ركن من أركان عقد النكاح وهو الإيجاب والقبول. ولنعلم أن النكاح من أخطر العقود على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذه من سياق أفعل التفضيل، فيدلنا على أن أخطر العقود وأوجبها بالوفاء بالشروط فيها وأوجبها بالوفاء مطلقا إنما هو عقد النكاح. وبناء على ذلك فإن أهل العلم لما تكلموا عن الإيجاب والقبول في عقد النكاح جعلوا له شروطا لا توجد في غيره من العقود مطلقا، لهذا العقد شروط لا توجد في غيره من العقود. نأخذ كلام المصنف ونذكر ما أورده من الشروط ونزيد عليه بعضه أو نفهمه من كلام المصنف. يقول المصنف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي وقبول الزوج. قوله ولا ينعقد إلا، ذكرت لكم قبل قليل أن هذه من صيغ الحصر، وبناء على ذلك فإن النكاح لا ينعقد بالمعاطاة أبدا، لا ينعقد بالمعاطاة، بل لا بد فيه من إيجاب ومن قبول. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن الإيجاب والقبول لا بد أن يكونا باللفظ ولا يجوزان بغير اللفظ كالكتابة، إلا أن يكون الشخص عاجزا عن التلفظ، هذه مسألة أخرى كالأخرس. فلا يجوز يعني إثبات عقد النكاح إيجابا وقبولا بالكتابة عكس سائر العقود، فإن سائر العقود المتحقق كما ألف ابن مفلح فيها رسالة أنها تنشأ بالكتابة، بل إن الوصية مستثناة، هذه لا شك أنها تنشأ بالكتابة الوصية حتى وإن لم يتلفظ، لكن النكاح لا ينشأ بالكتابة مطلقا لأنه عقد خطير. الأمر الثالث أن المصنف قال: ولا ينعقد إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك. شوف، فيقول أنكحتك، نص المصنف على أنه يقول أنكحتك ألفاظ معينة، فهذا يدلنا على أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة فقط وليست له ألفاظ كنائية. إذن هذا ثالث شيء خطير في جانب النكاح، لا ينعقد بالمعاطاة، لا ينعقد بالكتابة، لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة ولا تقبل فيه الألفاظ الكنائية، الطلاق له كناية وصريح، أما النكاح فلا يقبل إلا بالصريح. وذلك فيقول أنكحتك أو زوجتك، غير هاتين اللفظتين لا يقبل على المشهور، لا بد أن يأتي بلفظ النكاح. هذا اللفظ، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أننا نقول ونأخذه من كلام المصنف حينما قال فيقول أنكحتك أو زوجتك، أن عقد النكاح لا ينعقد إلا باللغة العربية ممن يحسنها. فلو أن الزوجين يحسنان العربية، أو فأنه أن الزوج وولي المرأة يحسنان العربية فتلفظا بغيرها بأي لغة من لغة العالم، فالمشهور من المذهب لا ينعقد النكاح إلا أن يكون عاجزين عن العربية، فحينئذ يتكلمان بلغتهما. إذن لا بد من اللغة العربية، هذا الأمر الثالث. طبعا هناك أمر رابع سأذكره وسأرجع له من كلام المصنف، لكن أذكره الآن لأنني أنسى كثير. هذا الثالث للرابع، هذا الرابع. هناك أمر خامس من خصائص الإيجاب والقبول في النكاح، أن الفقهاء يقولون إنه يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول والقبول على الإيجاب في سائر العقود إلا في النكاح، فالنكاح لا يصح إلا بتقدم الإيجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الإيجاب لم يصح النكاح. فلو قال الرجل لأبي ابنة زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد النكاح، لا بد أن يقول قبلت. لما هذه الأمور الخمسة؟ وهناك غيرها أيضا لكن اختصرت لضيق الوقت. لما هذه الأمور الخمسة؟ قالوا لأن عقد النكاح عقد خطير، وهو تستباح به الفروج، وعقد النكاح يكون فرقا بين الحلال والحرام، فلا بد أن يحتاط فيه كامل الاحتياط، حتى إن جده حتى إن هزله جد في قول عامة أهل العلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. طبعا من آثار الاحتياط في قضية عقد النكاح أن المقرر حسب قرار مجمع الفقه، وهو الذي عليه العمل في وزارة العدل وعليه العمل عندنا في المحاكم المملكة، أنه لا ينعقد النكاح مع اختلاف المجلس. يعني لو أن الزوجة في بلد وولي المرأة في بلد، أو كلاهما في بلد واحد، وأحدهما يعني صدر منه الإجابة هو أبو المرأة بالهاتف والثاني في مكان آخر فأجابه فقبل بالهاتف، لا ينعقد النكاح، لا بد من اتحاد المجلس. إذن أمر السادس نقول لا بد من اتحاد المجلس بين الموجب والقابل، الموجب ولي المرأة والقابل هو الزوج. إذن هذه ستة قيود مهمة أوردها العلماء من أثر طبعا القيد السادس اتحاد المجلس، أن نقول لا ينعقد النكاح بيش بالهاتف، باب أولى عن طريق وأسلت أجهزة التواصل. الآن رأيتم قبل فترة رجلا يعني مأذونا عقد النكاح لطالب مبتعث عن طريق الانترنت، أظن أحد البرامج هذه سكايب مدري إيش اسمها، مباشرة جاءه لفت نظر وهذا العقد يجب أن يجدد ولا يصح هذا العقد، لابد أن يحضر ويتحد المجلس. هذا عقد خطير جدا، الشرع عظم هذا العقد وجعل له من الخطورة الشيء الكثير. طيب نرجع لكلام المصنف بعدما عرفنا خصائص الإجابة والقبول، ذكرنا منها خمسا. قال ولا ينعقد النكاح إلا بإجاب، الإجاب هو الذي يكون من الولي أو نائبه، وسيتكلم المصنف بعد قليل في بيان منهم الأولياء، ونوابه إما وصي أو وكيل. إذا نائب الولي هو وصي أو وكيل. قال فيقول أنكحتك أو زوجتك، ولا ينعقد على المشهور بغير هذين اللفظين، على مشهور مذهب لا ينعقد بغير هذين اللفظين. وقلت لكم دائما إذا قلت على المشهور، ما معنى المشهور؟ معنى أن هناك قول آخر له حظ من النظر في المذهب، لكن المشهور لا ينعقد إلا بهذين الجملتين فقط. قال وقبول الزوج أو نائبه، قوله وقبول لو عبر المصنف ذي ثم قبول لكان أنسب للدلالة على حكم زائد، أنه يجب أن يكون القبول بعد الإجاب، لأن المعتمد أنه لا يصح تقدم القبول على الإجاب. طيب قوله وقبول هل يلزم الموالاة؟ نقول لا يلزم الموالاة، لا تلزم الموالاة، فيجوز أن يتراخى قبول الزوج عن إجاب الولي، يتراخى أي يتأخر، لكن بشرط، أو نقول بانتفاء، نعم بشرط واحد، الشرط هو أن يتحد المجلس وألا يفصل بينهما فاصل من غير جنسه. يعني بدأوا يتكلمون في العشاء وهم قاعدين يتعشون، في آخر العشاء قال قبلت، أقول هذا ما يعتبر قبول، بل لابد أن لا يكون بينهما فاصل يقطع الكلام، فحينئذ التراخي لا أثر له، لأن بعض العقود يجب الفورية ومر معنا الشفعة فإنها كحل عقال، وبعضها لا يلزم فيها الفورية وإنما يشترط فقط اتحاد المجلس. قال أو قبول الزوج أو نائبه، إما ولي أو وكيل، فيقول قبلت أو تزوجت. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بدأ يتكلم المصنف عن صفة الخطبة، وأنه يستحب أن يخطب أي الخاطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. عند يعني بعد الخطبة وقبل العقد يستحب أن يخطب الخاطب فيأتي بخطبة ابن مسعود المشهور هذه، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، جاء في بعض الألفاظ وهي موجودة في بعض نسخ العمدة ونستهديه، هذه ليست موجودة في جميع الألفاظ الحديث، بل إن بعض أهل العلم ضعفها وهي ليست موجودة في جميع نسخ الكتاب. أعطيكم فائدة أن المصنف رحمه الله تعالى وهو الموفق بن قدامة كان رجلا سمحا، ومن سماحته رحمه الله تعالى أنه كان قد أذن لطلابه إذا وجدوا خطأ في كتابه أن يصلحوه، وإذا فإنه يوجد في كتابه المقنع وفي كتابه العمدة اختلاف كبير بين النسخ، فقد يكون سبب اختلاف هذه النسخ إما خطأ صححه هو أو صححه من بعده، أو يكون سبب اختلاف النسخ كثرة إخراجات هذا الكتاب. إيش معنى إخراجات؟ أنه كان من المصنف ابن قدامة كما ذكر عنه الضياء تلميذه المقدسي صاحب الحديث المختارة، أنه لما ألف كتبه أصبح يقرئها، كان يقرأ قديما مختصرات كالخرقي والهداية، ثم بعد ذلك أصبح يقرئ كتبه هو، والشخص إذا أقرأ كتابه ودرسه أكثر من مرة فإنه يصحح فيه ويزيد وينقص، فربما كانت الإخراجات فيها مختلفة، وذلك الجزم بأن نسخة واحدة هي الأصح دون ما عدا ذلك يحتاج إلى تأمل ونظر ممن ينظر في هذه النسخ. إذن نظرا لأن هذه الزيادة اختلف في صحتها فقد اختلف في وجودها في بعض النسخ، سواء أضافها هو أو حذفها هو، العلم عند الله عز وجل. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر مصنف، طبعا نعم فيه الحمدلة لأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وقد جاء في بعض الألفاظ كل أمر لا شهادة فيه فهو ناقص، ولذلك فإن فيه الشهادة، وفيه ثلاث آيات فيها الأمر بتقوى الله، اختصر المصنف على اللفظ الذي يفرقها عن غيرها، وإلا فإن أول اللفظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والآية الثانية يا أيها الناس اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، وهكذا في الآيات الباقية. هذه الخطبة يستحب أن تكون قبل العقد، أولا يستحب أن تكون قبل العقد يعني عند الإجاب والقبول، فيأتي الزوج فيتكلم ويأتي بها، ثم بعد ذلك يوجب أبو الزوجة فيقول زوجتك ابنتي فلانة، يعني يأتي بهذه الجملة، فإن شاء قال وإني أرغب بزواج فلانة مثلا، أو يسكت فيأتي أبو الزوجة فيقول زوجتك ابنتي فلانة ويذكر اسمها، ثم يقول بعد ذلك الزوج بعد مرة أخرى يرجع فيقول قبلت هذا النكاح. إذن بهذا الترتيب يكون عقد النكاح، عقد النكاح استحبابا إتيان بخطبة الحاجة ابتداء أو تسمى خطبة النكاح، ثم يأتي بالإجاب والقبول الواجبان في النكاح. هذه الخطبة يقول الفقهاء يجوز أن يجعل غيره يقولها عنه، بل إنهم استحبوا أن يقولها أهل الفضل، كأن يكون من أهل العلم أو أهل الصلاح الذين ترجى إجابة دعوتهم، فيكون شاهدا لعقد النكاح ويأتي بهذه الخطبة ويأتي بها، فيستحب أن يقولها الشخص أو يجعل شخصا آخر يقولها عنه. والعادة عندنا والعرف أن الذي يقول هذه الخطبة خطبة النكاح إنما يقولها مأذون النكاح، وغالبا ما يكون مأذون النكاح من أهل الصلاح بإذن الله عز وجل، لأنه لا يعين مأذون النكاح إلا من هو مشهود له بالصلاح والتقى في الجملة أو في الظاهر نقول. إذن هذه المسألة الثانية فيما يتعلق من الذي يقولها. الأمر الثالث أن قول هذه الجملة أو هذه الخطبة مستحبة جدا جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حضر عقد نكاح لم تقل فيه هذه الخطبة فخرج منها، فدل على استحباب قول هذه الخطبة أنها مستحبة جدا متأكدة. طيب الأمر الأخير في هذه الخطبة، ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر كلام المصنف، طبعا هذا كلام صاحب الإنصاف، أن ظاهر كلام المصنف صاحب العمدة أنه لا يستحب الزيادة عليها بشيء، وإنما يأتي بالآيات الثلاث ثم يقول أخطب ابنتك فلانة أو أرغب ابنتك فلانة، أو يأتي بالألفاظ الثلاث المأذون ثم يقول أبو الزوجة زوجتك ابنتي فلانة مباشرة من غير زيادة عليها. واستحب بعض الفقهاء ونقل ذلك في الإنصاف عن بعضهم ومشى عليه صاحب الكشاف أن يزاد فيها فيقال أما بعد فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه الزيادة يعني بحثت عن أصلها قليلا فوجدتها في خطب ابن نباتة ووجدت لها أثرا عند بعض أظن ذكرها نسيت من الذي أسند من سنين عن بعض التابعين أنه كان يقول هذه الزيادة. ولذلك هنا أعطيكم نقطة: إذا رأيت الفقهاء وخاصة فقهاؤنا لأن فقهاءنا معنيون بالأثر إذا رأيتهم قالوا شيئا ولم تقف على مستنده فقل لم أقف على مستنده ولا تقل لا مستند له. فكثير من المسائل كنا نظن أن لا مستند لها حتى طبعت بعض الكتب التي أسندت بعض أخبار الصحابة والتابعين أو تابعيهم فولد مستندها، وهذا كثير وسبق أني تكلمت عن هذه في محاضرة كان فيما يتعلق في مستند الأحكام الشرعية. فلا تتعدل في النفي فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، والرجل إذا رأيته يستعجل دائما في النفي فهذا غالبا يكون مستعجل في نظره وفي بحثه وفي أحكامه. نعم، إذن عندنا أمران، وعرفت لكم أن المتأخرين استحبوا الزيادة بما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم، قال ويستحب إعلان النكاح. إعلان النكاح يكون بإظهاره، وإظهاره يكون بأمور: إما بالوليمة، وإما بالضرب عليه بالدف، وإما بغير ذلك من الأمور كوضع العلامات والزينات التي تدل على النكاح. وإعلان النكاح عند جماهير أهل العلم إنما هو مستحب، وإنما يوجبون الشهادة على النكاح، لأن الشهادة على النكاح واجبة عند الجماهير، ومن لم يوجبها أوجب ما هو أشد منها وهو الإعلان. فدلنا ذلك على أنهم يرون أن الإعلان نوعان: إعلان واجب وهو الشهادة، وإعلان ليس بواجب وهو ما زاد عن ذلك. إذن قولنا ويستحب إعلان النكاح نستفيد منها حكمين: الحكم الأول ما ذكرته قبل قليل أن ما يتحقق به الإعلان الزائد عن الشاهدين فإنه مستحب كإخبار عدد كبير، والأمر الثاني الضرب عليه بالدف والوليمة، وسيأتي تفصيل هذه الأمور. الحكم الثاني الذي نستفيده من قول المصنف ويستحب إعلان النكاح أن مشهور المذهب أنه يجوز نكاح السر، أن نكاح السر يجوز لكنه مع الكراهة، وهو أن يتزوج الرجل امرأة بإيجاب من وليها وبمهر وبشاهدين ولكنهم يتفقون على كتمانه. فالمذهب المشهور أنه يصح، وأما الرواية الثانية فإن لا يصح زواج السر لأن فرق ما بين النكاح والسفاح هو إعلانه، وليس هذا محل الخلاف. نعم، قال ويسمى الضرب عليه بالدف للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالضرب بالدف مستحب، والفقهاء يقولون عندنا قاعدة أن كل ما كان على خلاف القياس، ومعنى على خلاف القياس ليس المراد بالقياس قياس العلة لحاق أصل بفرع بأصل لاتحادهما في العلة، لا، قصدهم بالقياس هي الحكم العام سواء كان مناطا أو حكما كليا. كل حكم كلي استثني منه شيء فإنه يسمى على خلاف القياس. إذن كل حكم كلي استثني منه شيء فإنه يسمى على خلاف القياس. أين أصبح الضرب بالدفع على خلاف القياس؟ أن الحكم الكلي عندنا أنه يجوز، أنه يحرم، أن المعازف تحرم، هذا حكم كلي. جاء النص واضربوا عليه بالدف فاستثنى الزواج، إذن هذا على خلاف القياس. وضحت كيف جاءت على خلاف القياس؟ طيب، عندنا قاعدة أن كل ما كان على خلاف القياس فإننا نضيقه ونقف به مورد النص ولا نزيد عليه. كل شيء في العراية لما كانت العراية على خلاف القياس قلنا إنما يجوز في التمر دون العنب، ويجوز في ما دون خمسة أوسق على المشهور، ليس في خمسة أوسق بل في ما دون خمسة أوسق لا فيما زاد عن ذلك. ونقول إنما يجوز بخرصها تمرا وغير ذلك من القيود التي جعلناها في العرايا. فكل ما جاء من باب الاستثناء أي على خلاف القياس فإننا نقف عنده ولا نتجاوزه. ولنعلم أن كل ما جاء على خلاف القياس بهذا المعنى ذكرت لك قبل قريب فإنه لا يمكن أن يصار إليه إلا بدليل. يعني كل ما كان على خلاف القياس لا بد أن يكون فيه دليل ولا يتجاوز به الدليل. طيب نرجع لمسألتنا. جئنا للضرب بالدف، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مضربوا عليه بالدف، إذا نقف عند النص فلا نجيز من الملاهي في النكاح إلا الدف دون ما عداه. ما هو الدف؟ قالوا الدف هو الطبل إذا كان مفتوحا من إحدى الجهتين دون الأخرى، وأما إن كان مغلقا من الجهتين معا فإنه حينئذ لا يسمى في لسان العرب دفا، وإنما يسمى طبلا أو كبرا أو غير ذلك من التسميات المعروفة في محلها. الأمر الثاني قالوا إن هذا الدف يلزم أن لا تكون فيه صنج اللي هي يعني النحاس، هذا اللي يعني طلع صوف معه، النحاس الذي يكون في أطرافه نحاس أو حديد يطلع صوت إذا ضرب بعضه بعضا. قالوا أن هذا صنج الذي يكون فيه يجعله له اسم آخر وذكر اسمه فيراجع في محله في كتب الفقه وكتب اللغة، لأنه لا يسمى دفا حينئذ بل له اسم آخر وهكذا. إذن قالوا نقف عند مورد النص ولا نتعداه. قالوا وللنساء بأن قوله واضربوا عليه بالدف إنما كان للنساء خاصة، ولم يعرف أن الرجال كانوا يضربون على بالدف في النكاح، وإنما هو خاص للنساء فنقف عنده ولا نتعداه لغيره. يعني هنا مسألة في فقط فائدة اليوم الفوائد كثيرة أو الخروج عن درس كثير، لا نقول فوائد لأن أظنها ليست قد تكون يعني ليست فائدة. هناك أمر انتشر الآن في الزواجات وهو قضية هذه الإيقاعات التي تسمى، فهل الإيقاعات تجوز أم لا تجوز؟ أقول صعب الحكم فيها، والدليل أو مو بالدليل، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في كتاب الاستقامة أن عددا من علماء بغداد نحو من 50 عالم نسيت العدد لكن ارجع الكتاب فتجد الخبر، اجتمعوا لبيان الذي يحل والذي لا يحل من السماع، هذه الأصوات النبيه ما الذي يحل منه وما الذي لا يحل، وما هو الضابط في السماع المحرم وفي السماع المباح. وكانت بغداد في ذلك الزمان هي قبلة العلم كما قال أحمد أو بعد أحمد، طبعا هذا صار المصاب بعد أحمد من انتشار الفقهاء، قال من مات في بغداد أو من سكن بغداد فإنما ينتقل من جنة إلى جنة لأن العلم جنان. فبغداد كانت في وقت العباسيين أو في صدر وقت العباسيين إلى دخول المغول كانت جنان علم يفد إليها العلماء من شتى البقاع. قال اجتمع نحو من 50 عالما ليبحثوا مناطا وضابطا للسماع المحرم من المباح، اتفقوا بعد ذلك أنهم لم يجدوا لذلك ضابطا، لم لا يوجد ضابط ضابط قياسي يدل عليه. وذلك فإن العلماء كالباجي وغيره لما ذكروا لماذا حرم الجرس، لماذا حرم الجرس؟ أهو لهيئته أم لكون أن فيه صدى يرتد أم لغير ذلك؟ كلها إلى المتلمسة تلمسا. ثم قال الشيخ تقي الدين وبعد ذلك قال لما يعني معنى كلامه أنه لما كان العلماء لا يستطيعون أن يجدوا ضابطا واضحا للسماع المحرم من غيره، الأصل هو إغلاق هذا الباب بالكلية احتياطا، إغلاق هذا الباب لكي لا يقال هذا جائز وهذا ليس بجائز وهكذا. إذن فالجزم بضابط معين من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان، وما زال أهل العلم قديما وحديثا مختلفون في هذا الضابط. حتى عبد الغني النابلسي الحنفي له كتاب إيضاح الدلالات حاول أن يأتي بضابط، أتى بنحو من 5 أو 7 ضوابط ما استطاع أن يأتي بضابط، ثم أتانا بضابط غريب غير منضبط الذي أتى به بعد التعب بعد السبر والتقسيم، أتى هو بضابط غير منضبط. فبعض المسائل قد أخفيها الله عز وجل على بعض الناس ابتلاء وامتحانا ليبتلى المؤمن، وخاصة في الأشياء المحبوبة، وليكن لبعض الناس ربما رخصة إذا كان قد ابتلي بشيء معين بسبب عمل ونحوه، فيفرج الله عز وجل أنه هذا يعني من باب الذي يعني تسع فيها المناطات، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. طيب نعتبر شيخ باب ولاية النكاح، بدأ يتكلم المصنف عن الركن الثاني بعد الإجاب والقبول وهو الولاية في النكاح. نعم لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. نعم، قال المصنف لا نكاح إلا بولي. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا نكاح إلا بولي، وجاء في بعضها وأي امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هذه الأحاديث إن لم يصح منها حديث على سبيل الانفراد فإن مجموعها يدل على ذلك. لذلك أحمد قال لا يصح حديث أي على سبيل الانفراد اسناده على سبيل الانفراد لا نكاح إلا بولي، لكن مجموع هذه الأحاديث التي وردت والآثار التي صحت عن الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن هذا الحديث ثابت، فبمجموع شواهده وطرقه والمتابعات الشاهدة له تدل على ذلك، حتى إن بعض أهل العلم بالغ كالسيوطي فقال إن هذا الحديث من المتواتر، يقصد التواتر المعنوي طبعا ولا شك. قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، لأنه جاء في بعض الألفاظ عند ابن ماجه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث فيه مقال، ولكن يعني تقبله أهل العلم لأن أقل ما يسمى إعلانا هو الشهود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح هذا أمر واجب، وذكرت لكم قبل قليل أن الإعلان منهما هو واجب، وما عرفنا في الشارع أنه قبل أقل من شاهدين اثنين، فلا بد من شاهدين. قوله من المسلمين أي من ذكور المسلمين، فلا يقبل في الشهادة عن النكاح إناث، ولا بد أن يكونوا أو أن يكونا مسلمين فلا يقبل غير المسلمين، كما لا بد أن يكونوا مكلفين بأن يكونوا بالغين عاقلين، ويجوز أن يكونوا محارما للمرأة أو أجنبيين عنها فلا فرق بذلك، يعني لا يلزم أن يعني يكونوا من محارم المرأة، وإنما يكونوا شاهدين على الإيجاب والقبول أن الأب أوجب العقد والزوج قد قبل. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. قول المصنف أولى الناس بتزويج الحرة ليخرج الأمة، فإن الأمة يزوجها سيدها. قال أبوها لأن الأب هو أقوى الناس في الولاية وله ولاية الإجبار كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. ثم أبوه وإن علا. طبعا قال المصنف ثم أبوه، يعني المصنف ترك واحدا بين الأب والجد وهو وصي الأب، والعلماء يقولون الأب ثم وصيه ثم الجد، وإنما ترك المصنف ذكر الوصي لأن الوصي في مثابة النائب، لأنه سيذكر في آخر الباب قال ونواب كل واحد منهم مثله أو نحو هذه العبارة، سيأتي بعد قليل كلام المصنف. إذن ترك المصنف لكلمة الوصي لأن الوصي وكيل أو نائب عنه، واضح معي؟ انظر معي ما الفرق بين الوكيل والوصي. الوصي تكلمنا عنه، الفرق بين الوكيل والوصي. الوكيل والوصي، لا مو زوج ما يزوج، ما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكالة تنشأ في الحياة أليس كذلك، والوصية والوصي وكالته أو الإصاء إليه ينشأ في الحياة، معي؟ فإذا مات الوكيل، الوكالة عقد جائز وكل عقد جائز ينفسخ بالوفاة، إذا تنفسخ الوكالة. والوصي متى يبدأ الإصاء له؟ بعد الموت. إذا الوكيل إذا كان الأب حيا، والوصي إذا كان ميتا، واضح؟ إذا كلمة نائب يشمل الوكيل ويشمل الوصي، يشمل الوكيل ويشمل الوصي، ولكن انتبهوا لهذا القدر سأذكره لكم بعد قليل، ولكن كل أولياء المرأة لهم التوكيل، وليس لأحد منهم أن يوصي بتزويجها إلا الأب فقط. أعيدها ولا واضحة؟ أعيدها، كل أولياء المرأة أبوها جدها ابنها أخوها ابن عمها عمها الحاكم نائبه، كل أولياء المرأة يجوز له أن يوكل ما دام حيا، فإذا مات انفسخت الوكالة، وليس لأي منهم أن يوصي بتزويج المرأة إلا أبوها، لأن الأب من خصوصيته فإنه في الرحمة والشفقة ويعني الإحسان الشديد، هو وحده الذي يجوز له أن يوصي بتزويج ابنته. بعض الناس يكون ابنته مثلا يعلم أن إخوانها أو إخوانه هو الذين هم أعمام البنت يعني معذرها على التعبير لم يحسنوا, ما بقول ما فيهم خير, لكن خلنا نقول لا يحسنون التزوج, مشغولين بأنفسهم. الأب لشفقته ببناته ماذا يفعل؟ يكتب في وصيته: أوصي أن يزوج بناتي إمام المسجد. ونعلم أن إمام المسجد مثلا رجل صالح يبحث لهم عن يعني الكفء, ويبحث حينئذ يكون إمام المسجد الذي ليس محرما لهن مقدم على جدهن ومقدم على إخوانهن, بل لو كانت المرأة أيما يعني أن لها ابنا فهو مقدم على ابنها, يزوجها بدون ما يرضى ابنها. له الحق, الأب له حق أن يوصي لمن شاء, فقط الأب دون من عداه. وذلك الأب وحده أيضا هو الذي له ولاية الإجبار. البنت الصغيرة لا يزوجها أحد من أوليائها قبل البلوغ إلا أبوها فقط, غير أبوها ما يزوجها, لأن عنده من كمال الشفقة والرحمة والإحسان ما لا يكون عند غيره من الأولياء. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل. نعم, قال ثم أبوه أي أبو الأب وهو الجد, وإن على أبو الجد لا بد لكن أن يؤذي بذكور خلص. ثم ابنها لأن أم سلمة رضي الله عنها زوجها ابنها عمر. قال ثم ابنه ابن الابن, قد تكون امرأة يعني تتزوج وابن ابنها, وابن ابنها هو الذي يعقد لها. الشافعي يقول: رأيت جدة وهي ابنة 18 عاما. قال الشافعي أبو قال في كتاب الإملة. وعلى ذلك فقد يبلغ ابنها هذا ابن, طبعا هي بنت بنت ما يزوج ابن بنتها, لكن يعني هي بنت بنت عمرها 18, ما يمكن أن تكون ابن ابن وهي بنت 18 عاما, لكن ربما تزوج وهي في 30 أو في آخر 30 وابن ابنها يكون بالغا. عليك الحساب, احسبوها بطريقتكم. عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 13 عاما كما قيل. نعم, قال وإن نزل, فهذا من باب الفرض لكن قد يتصور ذلك. قال ثم الأقرب, فالأقرب من عصباتها. الأقرب فالأقرب من عصباتها منهم, نقول إخوتها ثم أبناؤهم ثم عمها أو أعمامها ثم أبناؤها, هؤلاء هم الأقرب. والإخوة على المشهور يقدم الشقيق على من كان لأب. وهل يقدم الأخ لأب على الأخ لأم أم لا؟ ما رأيكم؟ أو يستويان الأخ لأب والأخ لأم؟ من أولى؟ الأخ لأب أولى ثم الأخ لأم. طيب من الأولى, الأخ لأم أم العم؟ العم أولى. العم أولى من أخ لأم؟ أخوها يا أخي, ما رأيكم؟ الأخ لأم أصلا ما يزوج أبدا, ليس من العصبة. يقول من عصبتها, الأخ لأم هذا ليس من العصبة, لا يزوج. أحسن شيء, إذن الأخ لأم لا يزوج, الذي يزوج أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمها الشقيق لأبيها ثم عمها لأب. العم لأم ما يزوج لأن من ذوي الأرحام. نعم, قلت أخوها ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب. طيب إن استووا في الجهة والدرجة والقوة فكان المرأة لها 4 إخوة أشقاء, فأيهم يزوجها؟ ولا الأقرب يستوون. يجوز للمرأة أن تختار من شاءت من هؤلاء فيزوجها, تختار هي فتختار من شاء من إخوتها فيزوجها, إذا اختار طبعا. لكن لو زوجها 2 وقد قبلت من كليهما فيصح فالمقدم الأول تزويجا, وهكذا. ما يصح أن يزوجها أخوها لأب مع وجود الشقيق على المشهور المذهب لابد منه. نعم, ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان. نعم, قال ثم معتقها أي الذي أعتقها وهو الولي من علو, لأن الولي من سفل لا يزوج. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته أي من عصبات المعتق. نعم, قال ثم السلطان. طيب إذا المرأة لم يكن لها ولي أو غاب وليها ولم يكن حاضرا أو عضى لها وليها في هذه الأمور الثلاث فإنها تنتقل الولاية إلى السلطان، والمراد بالسلطان هو الإمام الأعظم أو من ينيبه، وحسب العمل عندنا فإن الولاية تنتقل لقاضي محكمة الأحوال الشخصية. قاضي محكمة الأحوال الشخصية هو الذي يقوم بتزويج المرأة إذا لم يوجد لها ولي إما حقيقة أو حكما. طيب السؤال، إن لم يوجد سلطان فمن الذي يزوج المرأة؟ ما معنى لم يوجد سلطان؟ بلدة ليست من بلاد المسلمين كبلاد الأقليات، لا يوجد سلطان، من يزوج المرأة؟ نقول يزوج المرأة ذو سلطان. إذن فإذا فقد السلطان زوجها ذو سلطان أي صاحب سلطة، قالوا كدهقان القرية رئيس القرية. في بعض المدن مثل شرق أوروبا مدن كاملة مسلمين، مدن المدينة كاملة مسلمة لكن لها رئيس، هذا الرئيس هو الذي يسمى دهقانا، معنى البلاد ليست لها محاكم شرعية. حينئذ نقول زوجها ذو السلطان، إما دهقان القرية أو كبير القوم إذا كانوا قبيلة. بدأ المعاصرون يتوسعون فيقولون لو كان في البلد مركز إسلامي واحد فإن رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد الواحد له سلطة فيزوجها حين ذاك لأنه ذو سلطان، ذو سلطان. طيب فإن فقد ذو سلطان، تقول نحن في بلد لا يوجد فيه سلطان ذو سلطان أبدا من الأشياء التي ذكرتها قبل قليل، فمن يزوج المرأة؟ نقول يزوجها رجل مسلم، تبحث عن أي رجل مسلم في البلدة فتقول زوجي، زوجني. فإن كانت في بلدة لا يوجد فيها رجل مسلم، وهذه المسائل ليست فرضية ذكرها الفقهاء أولا، وهذه سئلت عنها بعينها، امرأة في بلد أسلمت لا يوجد في هذه البلدة رجل مسلم إلا هي والرجل الذي أسلمت على يديه فقط، فإن لم يكن في البلدة سلطان ولا ذو سلطان ولا رجل مسلم غير الزوج الذي ترغب بنكاحها منه، فمن يزوجها؟ تزوج نفسها. إذن المذهب هل يجوز المرأة أن تزوج نفسها؟ نعم بشروط، إذا لم يوجد لها ولي ولا في البلدة سلطان ولا ذو سلطان ولا رجل مسلم توكله هي، تختار من شاءت توكله هي بالتزويج، فيجوز لها أن تزوج نفسها، لأن عندنا قاعدة أن المرأة أن الأمر إذا ضاق اتسع. ووكيل كل واحد منها، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، عبر المصنف بالوكيل لأن الجميع له حق التوكيل، وأما النيابة بالوصاية فليست إلا للأب فقط دون من عدا، حتى الجد ليس له أن يوصي على أحفاده، وإنما ليوصي الأب فقط دون من عدا. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا يعني أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. قال ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منها، إذا كان المرأة وليان أحدهما أقرب من الثاني فإن الذي يزوجها إنما هو الأقرب، فلو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب وعدم وجود أحد الموانع التي سيردها المصنف بعد قليل فإن النكاح يكون باطلا، مثل اللي ذكره أخونا قبل قليل الشيخ فيما لو زوجها أخوها لأب مع وجود أخيها الشقيق، فإن العقد لا يصح بل يجب أن يزوجها أخوها الشقيق على مشهور مذهب الذي مشى عليه المصنف هنا. طيب فإن كان المثل ذكرها قبل قليل أخذ من كلام صنف، فإن كانوا لا أحد أقرب من الآخر وإنما استووا فزوجها أحدهم دون الآخر نقول صح، كأن يكون أخوين أو عمين فهنا يصح كل واحد منهم له أن يزوجها. قال إلا أن يكون صبيا، هذا أحد الموانع، إذا كان الولي القريب صبي فإن الولاية تنتقل للأبعد. قال أو زائل العقل، أو زائل العقل بأن يكون مجنونا ونحو ذلك. قال أو مخالفا لدينها كأن يكون غير مسلم فلا ولاية لغير المسلم على المسلمة. قال أو عاضلا لها، العاضل هو الولي الذي يمنع المرأة كفأها القيد الأول يمنعها كفأها، لا بد أن يكون كفأ لها. إذا طلبت ذلك، هذا هو القيد الثاني، أن تكون قد طلبت التزويج ورفض أن يزوجها، حينئذ يكون سن عاضلا بمهر مثلها. إذن عند فقهائنا ثلاثة قيود: يكون الولي عاضلا إذا منعها الزواج بكفئها إذا طلبت بمهر مثلها، أو بأخر نقول لا عفوا نقول مهر مثلها، لا المذهب بما يصح مهرا، وإن لم يكن مهر مثلها لأن المرأة لها الحق أن تتنازل عن مهر مثلها، بما يصح مهرا لا بد أن نقول بما يصح مهرا، لأن المهر واجب عندهم في النكاح. فقط الفائدة بما عليه العمل عندنا في المحاكم، المذهب أن الولي إذا عضل هل تنتقل الولاية لمن بعده بحكم حاكم أم من غير حكم حاكم؟ واضح المسألة؟ هي تنتقل ابتداء ولا لابد أن يأتي القاضي فينزع الولاية عن الأول؟ المذهب أنه لا يشترط حكم حاكم، هذا الأمر الأول، لا يشترط حكم حاكم، فتنتقل الولاية ابتداء كما لو كان صغيرا. مثال الصغير: امرأة مطلقة أو مات زوجها وعندها ابن دون البلوغ وأرادت أن تتزوج، أبوها ميت ولا جد لها ولها ابن دون البلوغ وأخ، من الذي يزوجها، أخوها أم ابنها؟ أخوها، لأن ابنها دون البلوغ فحينئذ يقدم أخوها، لكن لو بلغ ابنها هو الذي يزوجها ولو كان ابنها 15 عاما وربما بلغ أقل أقبل ذلك. فقط أريد أن تعرف كيف أن الصغر قد يكون مانعا. طيب، في العضل، انتقال العضل الولاية منه إلى من بعده لا يشترط فيها حكم حاكم على المذهب، هذا واحد. اثنين: أن الولي إذا عضل تنتقل لمن بعده من الأولياء مباشرة ولا تنتقل للسلطان، هذا هو المذهب المشهور. والذي عليه العمل في المحاكم أنه لا يحكم بالعضل وانتقال الولاية إلا بحكم حاكم، لا بد من الرفع للقضاء، هذا واحد. والأمر الثاني، طب خلنا نعلم له ثم ننتقل، لماذا أخذ القضاء عندنا بذلك؟ قالوا لأن الناس قديما كانوا في قرى صغيرة، فالمرأة إذا عضلها وليها أبوها أو غيره الكل يعرف أنه عاضل لها، هذا ما أحد يشك فيه لأن الناس يعرفون، أبناء القرية كل يعرف أخاه. لكن الآن اتسعت المدن وكثرت المدنية فأصبح الجار لا يعرف جاره، فلربما أرادت امرأة فزوج الولي البعيد مع عدم عضل القريب، حينئذ يكون هذا لا يصح، فلا بد من حكم حاكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القضاء عندنا أخذوا أنه إذا عضل الولي فينتقل التزويج للقاضي أو للحاكم ولا ينتقل لمن بعده درءا للخصومات، لأن بعض الناس إذا عضل الأب يجي الابن يقول لا والله ماني مزوج ماني بخاسر والدي، فمن باب المصلحة اختصارا بدل ما نمر على 5 أولياء كل واحد يعتذر لأن لقانا واحد يوافق، من حين يعضل الولي المباشر تنتقل للحاكم، إلا أن تختار مرأة تريد تختار أحد أوليائها تتفق معه حسن إذن زوجها، وإلا تنتقل مباشرة للقاضي. وهذا الذي عليه العمل عندنا، أخذ هذا من باب المصلحة، من باب المصلحة وضبط أمور الناس. فقط الفائدة أعطيكم إياها. نعم. قال: أو غائبا غيبة بعيدة. معذرة شيخ، غائبا غيبة بعيدة، الغيبة البعيدة ضابطها المشهور مذهب أن الغيبة البعيدة التي يعني تسقط حق الولي في الإيجاب هي الغيبة مسافة قصر، أي 4 قرد، أي 16 فرسخا، أليس كذلك؟ 16 فرسخا، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، يعني 16 × 3 48 ميلا. والمراد بالميل، تقول هذه الفائدة، والمراد بالميل الميل الهاشمي وليس الميل البريطاني الذي نحسبه الآن. طيب، هذه مسافة القصر عند المشهور عند المتأخرين، فإذا غاب الرجل الولي مسافة قصر جاز. بعضهم قال لا، ليست هذه، وإنما المراد بالغيبة البعيدة الغيبة التي لا تقطع إلا بمشقة، بمشقة قد تكون بعيدة جدا، الزوج في جدة لكن وصولها الرياض ساعة، أو ساعتين. وهذا القيد أورده في الزاد، والحقيقة أنه يجب أن نقول إنه من باب المغايرة وليس من باب التوضيح، وليس من باب التوضيح. وهذا هو الأقرب، أن الغيبة إنما هي الغيبة التي لا يمكن قطعها إلا بمشقة، كأن يكون بين بلدتين يحتاج إلى جوازات وتأشيرة وكذا، هذه فيها مشقة خارج عن العادة، فحينئذ يعتبر بمثابة الغائب. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه. نعم، هذه نعم واضحة، يعني تفصيل كلمة قول مصنف أو مخالف لدينها، قال إلا المسلم إذا كان سلطانا فإنه يزوج غير المسلمة، أو سيد أمة فإنه يزوج أمته وإن كانت غير مسلمة. فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن ركن مهم، ذكر نتائجه أو لوازمه ومستثنياته ولم يذكره. الركن هو الرضا، فإنه لا يجوز للسيد أن يزوج للأب أن يزوج بنته بغير رضاها، فإنه يجب الرضا. وتبه عندنا مسألة مهمة أريد أن تنتبه لها لكي نفهم باب يعني أثر الرضا والإجاب في العقود. العقود إلا النكاح، شوف معي، العقود إلا النكاح لا يصح إلا بإيجاب من البائع ورضاه بذلك الشيء. إيجاب هو التلفظ ورضاه بهذا البيع، فلو كان مكرها فإنه لا يصح بيعه ولا إجارته ولا سائر عقوده. إذن الرضا والإيجاب كلاهما واجبان في منشئ العقود إلا النكاح. النكاح له صورة سأذكرها بعد قليل. في النكاح يجب رضا الزوجة بدون إيجاب منها، وإنما يوجب وليها. إذن الرضا في المرأة يجب أن ترضى بالزوج، لكن في مجلس العقد وليها هو الذي يتكلم عنها فيقول زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي وهكذا في المجلس. لكن لا يجوز للزوج للأب أن يزوج امرأة بلا رضاها. ما الدليل؟ أنه قد ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخي ليرفع بي خسيسته. قد يكون ابن أخوه سيد في قومه، تاجر، لا أدري ما هو يكون، فأراد أن يرفع العم خسيسته ناسة فلان. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، قال: أنت بالخيار. فقالت: أما وقد رددت نكاحي إلي فإني أمضيت ما أمضى أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيارة. إذن المرأة يجب أن لا تزوج إلا برضاها، فإن زوجت من غير رضاها جاز لها فسخ النكاح ابتداء، يفسخ النكاح ابتداء. وضحت المسألة؟ إذن هي لا توجب لكن يجب رضاها، فإن لم ترضى بالزوج يجوز لها فسخ النكاح ابتداء، يعني قبل الدخول وبعده، إلا أن يأتي بما يدل على رضاها بعد ذلك، فهنا حينئذ يكون خلعا ولا يكون فسخا، لأنها إذا رضت بالنكاح ثم أرادت فسخه أصبح خلع، فترد هي من مالها الخلع المهر. وأما الفسخ أصلا ليس فيه عدة، اللهم إلا استبراء إن كان بعد الدخول. طيب، للفائدة، بعض الناس يقول ماذا؟ يقول: الحنفية يرون أن الولي ليس بواجب. الحنفية يقولون: الولي لا يوجب، لكن الولي يشترط رضاه، عكس قول الجمهور. فالحنفية يقولون: المرأة هي التي في العقد تقول زوجتك نفسي، لكن لو علم أبوها من الغد يجوز أن يفسخ النكاح إذا لم يرضى. لكن بعض الناس له أمر معين فينسب للحنفية ما لم يقوله. الحنفية يشترطون رضا الولي، لا بد من رضاه لكنه لا يوجب، هذا فقط يشترطون رضا الولي لكنه لا يوجب، بخلاف الجمهور فإنهم يقولون يشترط رضا المرأة لكنها لا توجب. إذن الفرق بين الحنفية والجمهور في قضية من الذي يوجب في مجلس العقد، وأما الرضا فهو مشترط في الولي وفي المرأة عند الجمهور جميعا. طيب، إذا المرأة يشترط رضاها، عرفنا دليله. ثم بين المصنف هنا استثناء من ذلك، وهو من الذي يجوز تزويجهم بغير إذن وبغير رضا، وهذا يسمى بولاية الإجبار. ركزوا معي، الولي في النكاح نوعان: ولاية اختيار وهي الأصل والأغلب، والنوع الثاني تسمى بولاية إجبار. أنا أشوف بعض الشباب فيه نوم، الذي فيه نوم يبي يغسل طرح ذهنه، الدرس طويل لكن تحملون شوي. إذن هناك ولاية إجبار وولاية إيش؟ اختيار. الاختيار اللي شرحناها قبل قليل أنه لا يجوز للولي أن يزوج امرأته إلا برضاها، لا بد من إذنها. تأذنين؟ نعم. إذن هذا ولاية اختيار. هناك استثناء قليل في ولاية الإجبار، ولاية تسمى بولاية الإجبار، ولاية الإجبار. انظروا معي، ولاية الإجبار تجوز أو تكون، ما نقول تجوز، تكون للأب خاصة، ولذلك قال المصنف وللأبي. لا يمكن أن تثبت ولاية الإجبار لغير الأب، فقط للأب، للوصي، حتى وصي الأب، للوصي ولا الجد ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا ابن الأخ ولا ابن العم لهم ولاية الإجبار، كلهم ولاية اختيار، ما يزوجها إلا برضاها، لكن الأب وحده. لما الأب؟ لأن للأب من الشفقة والرحمة ويعني حسن يعني الإحسان للبنت ما يغتفى في هذا الشيء. قال ولي الأب، إذن ولاية الإجبار إما تثبت الأب، تزويج أولاده الصغار، هذه الصورة الأولى. إذن للأب إذا كان المزوج صغيرا ذكرا كان أو أنثى، يجوز للأب أن يزوج ابنه ابن 5 سنوات، ما في مشكلة يزوجه. كيف؟ يذكرون أن في بعض البلدان يعني إلى فترة قريبة أن الابن إذا كان صغيرا وكان عنده مال لا يكاد يوجد من يخدم، ما كان هناك خدم ولا يأتي أحد خادم يخدمه ليلا نهار، فيأتي الأب ويزوجه امرأة أكبر منه لتقوم بخدمة هذا الصبي، وخاصة إذا كان فاقد الأهلية، خاصة الذي يكون عنده مشكلة في عقله يزوج امرأة قد تكون كبيرة قد أمه، فهي عقدا زوجته وحقيقة هي خادمة له، فتكون لها نفقة ماله وترثه وتقوم بخدمته. وهذا موجود، يعني أنا أدركت أناس يعرفون هذا الشيء في بعض البلدان. إذن قد يكون الزواج فيه مصلحة للولد، هذا واحد إذا كان ذكرا وخاصة إذا كان الصغير يعني فاقد الأهلية. البنت فيها مصلحة. الزبير رضي الله عنه خطب امرأة وهي صغيرة فقال إنه ليس لي رغبة بهذه المرأة، وإنما أنا رجال كبير في السن وهي بنت صغيرة عمرها 3-4 سنوات، ولكني أريد أن أبرها وأبر أباها، فإذا مت ورثت مني، فستكون إما لها الثمن أو هي مشاركة في حج أثمان في جزء من الثمن، فأراد أن يبرها لكي ترث. وهذا هو سبب عقد النكاح عمر رضي الله عنه لأم كلثوم بنت فاطمة. ففي صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي. فقال: أنا راغب بأم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، ليس لي رغبة في النكاح، قال أترثني، لكن أريد أن أدخل في هذا الفضل لكي أتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقط هذا الشيء. إذن قد يكون مصلحة البنت أنها ترث، واحد يبر البنت يقول لو أعطيتها يقول ليش أعطيت هذه البنت فلوس، فوشا يقول تزوجها خلنا أتزوج بنتك أنا ما بقال لها سنة سنتين ترث. هذا موجود، هذا التفكير عند أناس، عند الصحابة كان موجودا. فأنت لا تقص بفكرك الآن الموجود ووضعك الاجتماعي الموجود، فهذا الدين ليس خاصا في بلد وليس خاصا بزمان بل لقرون، وما زال صالحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قضية تزويج الصغير أو الصغيرة فيه مصلحة أحيانا، فيه مصالح، الله أعلم، لكن أنا ضبط مثالي. إذن ليس كل تزويج صغير وصغيرة مضر، وليس كل تزويج صغير وصغيرة ممنوع. طيب، إذن قال تزويج أولاده الصغار. كلمة الصغار عند الفقهاء يقصد بها كل من كان دون البلوغ، كل من لم يكن كان دون البلوغ فإنه يجوز تزويجه. هنا بس مسألة في قضية التزويج، وهو قضية أن بعض الناس يقول كيف الشرع يجيز تزويج من كان صغيرا؟ نقول الشرع نعم يجيز تزويج البنت الصغيرة والولد الصغير، لكن انظر للشروط. أولا، لا يزوج الصغيرة إلا من الأب، غير الأب ما يزوج، وغالبا الأب لا يزوج بنته أو يزوج ابنه إلا وقد رأى مصلحة كبيرة في التزوج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الصغير لا يمكن، يعني ما على طول صغير ضد بيت رجلها، لا ما يمكن، ما يمكن من الصغيرة، ما تمكن، تبقى في بيت أبيها حتى تبلغ، وإلى أن تبلغ وتكبر يجب على زوجها نفقتها. شوف الإحسان، يعني 10 سنين وهو ينفق عليها وهي جالسة بيت أبوها، ثم بعد ذلك إذا بلغت فلها الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. إذن أين الضرر على المرأة؟ ينفق عليها، يعني أنت لا تقص وأنت عندك حمل قدر في المال، لك قد يكون الناس عندهم من ضيق ذات يد، وإلى عهد قريب نعرف من كبار السن يا شيخ من يذكر شيئا لا يكاد يوصف. أعرف من قال أكلنا الميتة، أكلت جيفة، يعني أعرف من أكل الجيفة، أكلت الجيفة في 50 سنة قبل الماضي، يعني قبل 70 سنة و 80 سنة، فأدركنا من أكل الجيف وأكل الحمير من الجود. فلا تتكلم عن زمان الأزمنة تختلف، ولذلك يعني هذه القيود الثلاثة يدل على أن هذا الحكم إذا جاز ووقع فإن له قيودا وشروطا كبيرة. لا ما ترد، ما ترد، لأنه راضي يعلم أنه معلق على حين فسخها. ويستحب استئذان البالغة. نعم، قال بكورهم وإناثهم كذلك، قال وبناته الأبكار بغير إذنهن. هذا هو المذهب. في الجملة الأخيرة تحتاج إلى انتباه. قوله بناته الأبكار، مشهور المذهب عند أصحابنا أن البكرة سواء كانت بالغة أو غير بالغة، بكر يعني غير، ليست ثيبا، أن البكرة عليها ولاية الإجبار مطلقا، عليها ولاية إجبار، فللأب أن يزوجها بغير إذنها. طيب، فإذا زوجها بغير إذنها متى يكون رضاها؟ لها حق الرضا فسخ، لأن قلنا الصغيرة زوجها بغير إذنها، فإذا بلغت كان لها حق الفسخ، وكذلك البكر لها حق الفسخ إذا لم ترضى هذا الزوج من باب الفسخ. واضح الفكرة؟ طيب، لماذا أو ما هو الدليل وما هو العلة؟ نبدأ أول شيء بالدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تلك المرأة فقالت إن أبي قد زوجني ليرفع بي خسيسته، حرمة كبيرة تعقل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح لها ولم يبطل العقد، فدل على أن البكرة عليها ولاية إجبار ولكن يبقى رضاها، فإن رضيت وإلا فلا. ولأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث والأيم حتى تستأذن، الأيم وهي الثيب، فمفهومه أن البكرة لا تستأذن وإنما عليها ولاية إجبار، يجوز له أن يجبرها ويجوز أن له أن يستأذن، إما ولاية اختيار وإما ولاية إجبار. هذا من حيث الدليل النصي. من حيث المعنى، بعض النساء وخاصة إذا كانت لم تتزوج بعد قد تتهيب الزواج فتمتنع، ما أبغى تزوج، ما أبغى تزوج، ولو كان الأب سيطاوعها، تشمع يطاوعها، يعني يقول كما قال شيء قال طيب طيب طيب، ما تزوجت قط، فلا بد، وخاصة البنت يعني التي لم تتزوج قبله كانت بكرة، قد يكون فيه شوي بعض الضغط، وبناء وخاصة النساء المخدرات التي لم تعرف الرجال وتهيبتهم ولم تنظر إليهم، وهن الأكمل ولا شك في النساء المخدرة أكمل من غيرها، فهذه قد تتهيب الزواج من نظر للرجال، فإنها لم تعرف من الرجال إلا أباها، وإذلك مثل هذه يكون فيها ولاة إجبار للمنفعة. وكثير من النساء قد تجبر في أول الأمر على الزواج ثم تجد أن الزواج كان تظنه شيئا كثيرا كبيرا ولكنه إذا به أمر سهل، بخلاف الثيب فإنها جربت الزواج فهذا الحاجز من الخوف والرهاب قد سقط. وذلك كان المعنى في قضية أن ولاية الإجبار ثابتة على المرأة في البكر له معنى وله نص يدل عليه، وليس معنى ذلك إسقاط رضاها، بل رضاها باطل ولكنه لا توجب، لا يشترط رضاها، طبعا لا توجب في الجميع لكنها لا يشترط رضاها، وإنما يستحب استئذانها. نعم. ثم قال الشيخ ويستحب استئذان البالغة. البالغة من هي؟ البالغة الإيش؟ لازم قيد. لا يا شيخ، الثيب البالغة يجب استئذانها، البالغة إيش؟ البكر، ولكن الأفضل أن تكون الولاية ولاية اختيار على البكر فتستأذن، ترغبين بفلان وسيأتي أن إذنها صماتها إن شاء الله بعد قليل من كلام المصنف. البكر يستحب أن تستأذن، لكن يجوز لأبيها أن يزوجها من غير إذنها. إلى الآن يعني بعض الشباب أعرفه من يقول دخلت على زوجتي تقول ما أدري إني ما تزوج، ما أدري فلان، ترى دخلنا على فلان، ما زال إلى الآن جيل موجود جيل يعني الشباب موجود ما زال هذا الحكم الشرعي موجود عند كثير من الناس. أبوها ما أدري لها دخل تقول إحنا وقت مشاورها مشكلة. لذلك ولاية الإجبار على البنت جائزة ولكن من الأفضل أن يكون باستئذانها. طيب قال ويستحب استئذان البالغة ويستحب أيضا فقهاء يقولون يستحب استئذان أمها فقط استئذان أمها فإن الأم يستحب أن تستأذن في زواج ابنتها خاصة لأن الأم يعني أقرب للبنت من غيرها. وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه. يقول وليس له تزويج البالغ من بنيه من بنيه الذكور. طبعا بالنسبة للذكور المقصود بهم العقلاء لأن المجنون يجوز تزويجه بشرط على المذهب بشرط أن يكون هناك مصلحة له. إذا ثبتت المصلحة الصحيح المذهب وهو المعتمد أن المجنون يجوز تزويجه إذا ثبتت المصلحة فيزوجه وليه. إذا فقال المصنف وليس له تزويج البالغ من بنيه غير المجنون وأما المجنون فيجوز تزويجه بشرط المصلحة ليس مطلقا. قال وبناته الثيب جمع ثيب الثيب إلا بإذنهم فيشترط إذنها وللأيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وللأيم حتى تستأذن فيجب إذن الثيب. وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة ولا صغير ولا صغيرة. طيب هذه مسألة تحتاج إلى تركيز انتبهوا معي عن انتصف العصر. يقول وليس لسائر الأولياء سائر الأولياء المراد بهم غير الأب الجد الابن غير ذلك تزويج صغير لا يزوج صغيرا مطلقا ذكر وهذا واضح وهذا ما فيها أي استثناء. قال ولا صغيرة ولا صغيرة قوله ولا صغيرة يشمل كل صغيرة سواء كانت الصغيرة بكرا أو كانت ثيبا وسواء كانت دون تسع أو أكثر من تسع. واضح هذا هو ظاهر كلام المصنف أنه ليس له أن ليس لغير الأب أن يزوج كل صغيرة مطلقا. وأما مشهور المذهب عند المتأخرين فإنهم يرون أن لكل ولي غير الأب طبعا لا لأولى الأب يجوز له كل شيء تزويج بنت التسع فأكثر إذا كان ذلك بإذنها وبعضهم يقيد إذا كانت ثيبا ولكن الذي مشى عليه في المنتهى أنها مطلق من كانت بنت تسع فأكثر فإنه يجوز أن تزوج بإذنها وإن لم تكن بالغة. إذا أذنت بنت التسع فأكثر فإنها تزوج وإن لم تكن بالغة. هذه مبنية على المذهب عندهم قاعدة في المذهب وهو أن بنت تسع وابن عشر إذنهما معتبر. هذه مرحلة بين أعلى من التمييز وأصغر من البلوغ تثبت فيها أحكام كثيرة تثبت في ابن عشرة أحكام. من هذه الأحكام أنه يصح تزويج بنت التسع بإذنها إذا أذنت قالت أبو فلان فلها الحق أن تزوج إذا كانت كذلك يعني. وهذا مبني طبعا على أن الزمان الأول بنت التسع كانت مرأة في عقلها. الآن الرجل ابن 18 يعامل كطفل. بعض الدول الخليجية إلى عهد قريب النظام عندهم ينص على أن الطفولة إلى 21 سنة عدل إلى 17-18 كنا عندنا إلى 15 أغلب دول العالم إلى 18. إذا 18 وأنت طفل أبو 18 يقول الشافعي وجدتها جدة والأنظمة العالمية كلها ترى أنه طفل. الآن الثقافة زادت فترة الطفولة بينما عند الأوائل كان الشخص ابن تسع ربما أو ابن عشر نقول المرأة ابن تسع الولد ابن عشر يتزوج ربما كان يعني مستقل. فالثقافات اختلفت من زمان لزمان ومن حال إلى حال وهذا يعرف من عاش يعني في عصور متقدمة أو حكي له عن من عاش في الأجيال التي قبلنا. إذن نذهب بإذن تعرف في استثناء هنا من كلام المصنف وهو أن بنت تسع من الصغيرة يجوز لغير الأب أن يزوجها إلى أذنته. قال ولا كبيرة إلا بإذنها هذه واضحة وتكلمنا عنها. نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. طيب قال الشيخ وإذن الثيب الكلام المرأة المزوجة إذا كانت ثيبا لا بد أن تتكلم، تقول رضيت بفلان، قبلت به، أريده، كلاما صريحا في الدلالة على ذلك. لا يقبل منها أي لفظ من غير الصريح. قال وإذن البكر الصمات وهو السكوت، والبكر والثيب لا يعتبر إذنهما إلا إذا تقدم معرفة الزوج. فلو أن ثيبا قالت لولي زوجني من شئت، فليس هذا إذنا بتزويجها من زيد، بل لا بد أن تعرفه. فيقول جاءنا زيد، أو تقول أذنت لك بأن تزوجني من زيد، فحينئذ يكون هذا إذنا صريحا، فلا بد من المعرفة. ومثله ما يتعلق بالبكر، لا بد من إذنها ومعرفتها اسم الرجل لكي تصمت بعد ذلك، فلا يوجد هناك إذن مطلق، بلا بد من المعرفة. هذا عندهم. بعض الفقهاء ألحق بالصمات البكاء، فقال المرأة إذا بكت فإنه علامة يعني إذنها، وهذا ربما موجود في بعض الأعراف، لكن في بعض الأعراف عكس ذلك، فقد يكون البكاء علامة عدم الرضا. كان بعض النساء صلى الله عليه وسلم يعني إذا أخبرت المرأة بال أو بعض النساء تخبر أنها إذا ضربت المرأة على خبائها فمعنى أنه إذن. إذن ليس المقصود بالصمات فقط الصمات، وإنما هي صورة من الصور الدالة على الإذن، مما يدلنا على أنه لا يلزم الإذن النصي، بل كل ما قام مقام الإذن النصي من الدلائل العرفية فإنه يقوم مقامه، للحديث الذي أورده المصنف الأيم أي الثيب أحق بنفسها من وليها، فلا بد لها أي لا بد لها من الإذن الصريح بالكلام. قال والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أي سكوتها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. طيب. يقول الشيخ وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفها، المراد بالكفء الكفاءة في أمرين، في الدين وفي المنصب. نبدأ الكفاءة بالدين. الكفاءة بالدين في أمرين، أن يكون كلاهما من دين واحد، كلاهما مسلم، أو أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية، ولا يجوز ويبطل العقد إن كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الأول من كفاءة الدين. النوع الثاني من كفاءة الدين الكفاءة بعدم الفسق، فلا يزوج الفاسق بغير الفاسقة. وليس المقصود بالفسق مطلق الذنوب، فإنه ما من امرئ إلا وقد تلبس بشيء من الذنوب، ما من امرئ، بل الكبائر لا يسلم منها إلا القليل من الناس، ولكن المقصود من الذنوب كبائرها العظيمة. ولذلك يقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أظن ابن عربي في التفسير أحكام القرآن، ذكر أنها من أشكر آيات القرآن معنى، لأن ما معنى ينكحنا؟ هل هو بمعنى يطأ أو بمعنى يعقد أو بمعنى آخر غير ذلك؟ طيب، إذن نرجع لمسألتين، وهي قضية أن الفاسق لا يزوج بفاسقة. إذن هذا ما يتعلق، إذن الكفاءة بالدين تتعلق بالفسق وبأصل الدين وهو الإسلام. النوع الثاني الكفاءة في المنصب، وهو يشمل أمرين أيضا. الأمر الأول الحرية وعدمها، فإنه لا يصح زواج القن للحرة كما سيأتي. والأمر الثاني فيما يتعلق بالنسب، وقد ذكر المصنف بعد قليل أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، في كلام المصنف وأشرحها إن شاء الله. طيب. إذن عرفنا أن الكفاءة أمران، الدين والمنصب، وعرفنا أن لكل واحد منهما أمرين. طيب. والعرب بعضهم لبعض أكفاء. طيب هذا اللي شوي بس يا شيخ. وليس العرب قول المصنف، بس باقي جملة، قول المصنف بغير رضاها، قوله بغير رضاها هذه تفيدنا أن اشتراط الكفاءة هو شرط للزوم وليس شرطا للصحة، أن الكفاءة شرط للزوم وليس شرطا للصحة، وإنما شرط الصحة منه الإسلام إن كانت هي مسلمة، والحرية إن كانت هي حرة فقط. وما عدا ذلك من الأمور التي أوردتها قبل قليل مثل قضية النسب ومثل قضية الفسق فهو شرط للزوم وليس شرطا للصحة. وهذا الذي فهم من كلام المصنف هو الذي عليه أكثر المتأخرين كما قال في شرح المنتهى، وأما أكثر المتقدمين فإنهم على أنه شرط للصحة. هذا عبارة شارح المنتهى الشيخ منصور. ليش أورد الشيخ منصور الخلاف هنا؟ عذرني الشيخ، أورد الخلاف هنا الشيخ لأن صاحب الأصل أورد الخلاف، وإيراد الخلاف في المتون له غرض، يعني ما أريد أن أذكر تكلمت عنه قبل هذه المرة. طيب نرجع لمسألتنا. إذن هذا ما يتعلق بالكفام، كونه شرط للزوم ما معناه؟ يعني أن العقد إذا فقد فيه الكفاءة الثانية من الدين والثانية من المنصب فإن العقد يكون صحيحا، لكن يجوز للمرأة فسخ النكاح، بل ويجوز لجميع الأولياء فسخ النكاح، ويجوز لجميع الأولياء فسخ النكاح لأن الحق يتعداهم. هذا المذهب. نعم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. نعم، قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، بل يتكلم الشيخ عن كفاءة النسب وقال إن العرب كلهم بعض لبعض أكفاء. الدليل عليه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته من عثمان ابن أبي العاص وهو من بني عبد الشمس، وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وأسامة بن زيد يعني من العرب لكن ابنه كلبي ونسيت من، فدل ذلك على أنه العرب بعضهم أكفاء لبعض. طيب قضية العرب بعضهم أكفاء لبعض، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشخص يحكم بأنه عربي بأحد أمور ثلاثة، إما بالنسب وإما باللسان وإما بالطبع، هذه ثلاثة أمور، وكل من وجدت فيه واحدة من هذه الأمور على سبيل الكمال فهو عربي، النسب واللسان والطبع. فأما اللسان فلا يشك أحد أن بلالا رضي الله عنه عربي فهو فصيح اللسان، وإن جاء في بعض الأخبار أنه ما يصح، وإن قال المغني أنه كان يخطئ في بعض الحروف فينطقها نطقا غير صحيح، فهذا غير صحيح، فكيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلالا فيخطئ في بعض الحروف في الأذان؟ هذا يعني شبه محال، شبه محال، وإن قالها المفصل رحمه الله تعالى. الأمر الثاني الطباع، فمن أخذ الطباع فإنه حينئذ يكون طبعه عربي، سيكون طبع العرب فهو بمثابة العرب، ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال خير العرب خير العجم أشبههم بالعرب وشر العرب أشبههم بالعجم. الثالثة ماذا؟ اللسان. نعم ذكرت اللسان الطباع والنسب. النسب وحده بلا لسان، شوف النسب وحده بلا لسان ولا طبع فليس بعربي، ولذلك هناك أناس ينتسبون لأشرف النسب وهو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، ولا يعرفون من لسان العربي ولا من طبعهم شيئا، لا يلبسون لبسهم ولا يأخذون زيهم، فهؤلاء نصدق عليهم أنهم عرب، ولذلك قد انفراد النسب وحده لا يسمى عربيا، بل لا بد من يعني اجتماعه مع الباقيات. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. نعم، هذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى بتولي طرفي العقد. تولي طرف العقد فيه كلام طويل جدا في العقود، أظن أشرت لبعضه. وهنا قضية تولي طرفي العقد في النكاح، كيف يتولى طرفي العقد؟ يكون الرجل هو الموجب وهو القابل معا، يعني موجب يقول تزوجت وقبلت، أو زوجت زيدا ويقول عن ونيابة عن زيد يقول قبلت نكاحه، فيتكلم بالإيجاب والقبول، هذا ما تولي طرفي العقد، فلا بد من الكلام هو يتكلم. طيب تولي طرفي عقد النكاح، المذهب أنه يجوز يتوسعون فيه، لكن المصنف هنا قال وإن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. انظر معي، تولي طرفي العقد له ثلاث صور. ما معي عشان نفهم الصور كاملة، يعني التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها. الحالة الأولى أن يكون الزوجان مجبرين، أن يكون الزوجان مجبرين، كأن يكون سيد عنده عبد وعنده أمة، فيقول زوجت عبدي من أمتي، خلاص زوجت عبدي من أمتي. إذن إذا كان الزوجان كلاهما مجبران والولاية لشخص فيجوز له أن يزوجهما، يجوز له أن يزوجهما مثل العبد والأمة، هذا واضح وغالبا لا يتحقق إلا في هذه الصورة، وهذا أظن أنه لا خلاف فيه. طيب. الحالة الثانية أن تكون الزوجة مجبرة، مجبرة ايش معنى مجبرة؟ يعني أنها صغيرة أو مجنونة أو بكر، فلا يجوز لوليها أن يتزوجها، ما يجوز له أن يتزوجها. لشدة التهمة في حقه فلا يتولى هو طرف العقد، ما يتولى طرف العقد لأنه متهم في ما لها رأي، ولذلك فهو متهم في هذا العقد. هذه وهذا هو المذهب طبعا. الأمر الثالث ما عدا ذلك، ما عدا ذلك يعني امرأة غير مجبرة فأراد أن يتزوجها يجوز له ذلك بإذنها، لأنه لها حق الإذن، كأن تكون سيدا أو أن يكون ليس أبا لها وهي بكر مثلا، فحينئذ لا تكون مجبرة وإنما عليها ولاية الاختيار. طبعا أنا قلت قبل قليل المجبرة البكر، لا يتصور أن الأب يتزوج بنته، لعلكم تحرفون هناك، ولاية الإجبار على البكر إنما هي خاصة بالأب، ويتصور أن الأب يزوج بنته البكر. وضحت الصورة؟ صورة ذلك مثلا رجل هو ولي لابنة عمه وهو راغب في الزواج من ابنة عمه، فيستأذن ابنة عمه أرغب بك، فتقول رضيت، فيقول زوجت نفسي بفلانة، خلاص تولى طرفي العقد حينئذ. أين أخذنا هذه الصور الثلاث؟ نأخذ من كلام المصنف، من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه، يتولى طرف العقد بإذنها، بإذنها معناها أنها ليس عليها ولاية إجبار، فأخرجنا الصورة الثانية لأن الولاية الإجبار ليس بإذنها. الصورة الأولى داخلة كذلك في هذه المثل من باب الأولوية. نعم تفضل شيخ. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. نعم هذه هي المتعلقة بمسألتنا قبل قليل، وهو تولي طرف العقد إذا كان الزوجان مجبرين. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذه الجملة أوردها المصنف لأنها متعلقة بالصيغة أولا، والأمر الثاني لأنها من مفردات المذهب، وفقهاؤنا رحمة الله عليهم لهم عناية بالمفردات، وذلك كانوا يحثون طالب العلم أن يحفظ المفردات، ومنها المفردات التي نظمها من؟ من هو نظم المفردات؟ العمري صاحب نظم المفردات، وكثير من أهل العلم كان يحفظها، بل بعض المشايخ يعني توفي قريبا أكثر من شيخ أعرفه كان يحفظ نظم المفردات. طبعا هو الإشكال في نظم المفردات أن المتأخرين خالفوا صاحب النظم في مسائل قليلة لا تتجاوز عدد قليل جدا، فاعتمدوا خلاف ما ذكره فيه، فتحتاج إلى تعليق. طيب المفردات هذه مهمة جدا عند فقهاء الحنابلة، لم يقل هذه المسألة قلنا بها ولم يقل بها أحد غيرنا من المذاهب الثلاثة الباقية، وهم مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس والإمام الشافعي رحمة الله على الأئمة جميعا. هؤلاء الأئمة الثلاثة لم يقولوا بهذه المفردات، إذا كانوا يعنون بها، لأن طالب العلم إذا عرف الفقه عرف المسائل المجمع عليها والمتفق عليها كما في كتاب الإصلاح بن هبيرة، ثم عرف المفردات يبقى عنده ما عدا ذلك المسائل هي المسائل التي فيها الخلاف الذي يحتاج إلى معرفة الخلاف بين أهل العلم. طيب قال وإذا قال لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وكان ذلك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح معا ولا يلزمه أن يجد عقد النكاح، الجمهور يقول لا، يجدد عقد النكاح فتعتق فقط، ثم بعد ذلك تستأذن هي ويكون هو وليها لأنه هو معتقها، فتستأذن هل ترضين بالزواج من فلان؟ إن قالت نعم زوج نفسه، وإن لم تقل نعم فإنه يرجع عليها بقيمتها، لأنه إنما أعتقها ليتزوجها ثم يعني لم تقبل الزواج به، فتصبح قيمتها في ذمتها. واضح الفكرة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها تتلفظ أو ينشئ عقد نكاح بعد جديد، بل الصحابة شكوا رضوان الله عليهم في صفية هل هي سرية أم هي زوجة، حتى ثاني يوم فلما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنها زوجة، لأن التي تحجب إنما هي الحرة، وأما السرية الأمة فإنها لا تحجب. فلما حجب النبي صلى الله عليه وسلم صفية علموا أنها زوجة، وهذا يفيدنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشأ عقدا آخر بعد عقد عتاقها الذي اشترط فيه زواجه منها. فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام تزويج العبيد والإماء. هذا الباب يعني كما مر معنا في الشرط الدرس الماضي أننا نقرأه بسرعة، ليس إلغاء له، وإنما لأن مسائله كانت في عهد المصنف محتاج إليها، وأما في وقتنا فأظنه أقليل. وأظن إن لم أكن واهما وعليك تأكد من هذه المسألة أن الشيخ له ابن اسمه عيسى، مشهور هذا عيسى ولي القضاء، أظنه ابن أم ولد، أظنه. فالشيخ كان الشيخ الموفق كانت له سرية وأمة هي التي أنجبت له ابن عيسى، أظن ما طلع من أبناء مشهور أو ليس له من أبناء إلا هذا عيسى. لكن معنى كلام الشيخ نمر فيه قبل أذا نقف عند هذا الفصل، يقول للزوج أن يزوج إماءه، أن تزويج إمائه كلهن يعني من غير استثناء صغيرة أو كبيرة، وعبيده الصغار بدون إذن. وله تزويج أمة موليته بإذن بسيدتها. نعم، عنده أمة أعتقها، وهذه الأمة التي أعتقها عندها أمة، فيجوز له أن يزوج أمة المعتقة بشرط أن تأذن معتقته يسمى موليته. نعم. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. نعم، ما يجبر العبد الكبير على النكاح، لأن النكاح له مؤنة وكذا، فلا يعني يلزم الزوج أو العبد الكبير على ذلك. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. أي زان، يترتب عليه أنه يقام عليه حد الزنا، وهو أن يجلد 50 جلدة، ولا نفي عليه لأن العبد نفيه إضرار بسيده، ولا يرجم العبد ولو كان متزوجا، لأن العبد يعني رجمه إتلاف المال على سيده. الأمر الثاني أن الولد الذي ينتج من هذا يكون حكمه حكم ابن الزنا كما سيشير له مصنف بعد قليل. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجناية. نعم، قال فإن دخل بها، أي دخل بهذه المرأة التي تزوجها، فمهرها أي فمهر المرأة في رقبة العبد، فيباع العبد ويسدد مهرها. لنفرض أن مهرها 10,000 والعبد قيمته 20,000، يباع العبد فيعطى المرأة 10,000 قيمة مهر مثلها، والعشر الباقية تعطى للسيد. ولو كان قيمة العبد 10 فقط، فيباع العبد بـ10 ويعطى كامل المبلغ لهذه المرأة التي وطئها. وإن كان قيمته أقل، لأن كان قيمة العبد 8 مثلا والمهر 10، فيباع وتعطى 8 وليس لها أكثر من ذلك. ويجوز للسيد أن يدفع هذه الجناية التي جناها العبد، أو ما في حكم جناية كالمهر هنا، فيدفع 10,000 ويبقي العبد عنده، له ذلك، له الخيار سواء كانت قيمته أقل أو أكثر. قال فمهرها في رقبة، هذا معنى إذا قلنا في رقبة العبد، هنا تتكرر معنى إن شاء الله في جناية كجنايته سيأتي. إلا أن يفديه السيد. نعم. بأقل من قيمته أو المهر. نعم، هذا ذكرناها قبل قليل. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. نعم. وإن أصابها قال أنها أمة على أنها حرة غرته، ثم علم أنها ليست حرة وإنما هي أمة، فله فسخ النكاح لأن هذا من باب فقد الكفاءة. ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، لا يدفع لها مهر لأنه مغرور غر، والغار ضامن. نعم. وإن أصابها فلها مهرها. نعم. فله، فإن أصاب يعني دخل بها فلها مهرها، لأن هذا بما استحل من فرج عباس الفقهاء، لأن هذا نوع إتلاف عندهم أن الوطء يوجب المهر مطلقا ويرجع هو على من غره، فيكون المهر الذي أعطاه إياه يرجع على من غره وغشه، فيرجع إليه ويأخذ منه المهر، إما يكون سيدها أو الخاطب أو غير ذلك. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. قال وإن أولدها هو فولده حر ليس قنا يفديه بقيمته، لأن الشخص إذا وطئ أمة فأنجبت ولدا، فالأصل أن الولد يكون تابعا لأمه، هذا الأصل، إلا إذا كان زواجا شرعيا مأذونا به أو بناء على ظنه، لأننا نتعامل أحيانا بالظن. الزواج تكلمنا عنه هنا في باب العتق، وهنا بناء على ظنه أنه يظن أنها حرة لكنها بانت أنها أمة. قال يفديه بقيمته، يجب عليه أن يفديه بقيمته لأنه فيه شبهة المملوك. ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما. نعم. قال ويرجع بما غرم من المهر لها وقيمة الولد إذا أولد على من غره، سواء كان سيدها أو غيره. قال ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. يعني الذي يجوز له نكاح الإماء من هو؟ ما رأيكم؟ الذي لا يجد الطول، وأما الذي يستطيع الطول كان عنده قدرة مالية فيحرم عليه نكاح الإماء. نعم. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. نعم. قال وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، أي فرضي بهذه المرأة، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا واضح جدا، لأن الرقيقة، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا، والأب ويتبع أباه ماذا؟ نسبا، ويتبع خيرهما دينا. الخيرية في الدين ينبني على الحكم بالإسلام وعدم الإسلام. فلو أن يعني رجلا مسلما تزوج ذمية وأسقط سقطا دون البلوغ، أو مات دون سن البلوغ، فهذا السقط هل نحكم بإسلامه أو نحكم بكفره؟ يعني نقول إنه مسلم فيدفن. طيب لو كان العكس، بأن تزوج كافر مسلمة ولم تكن مسلمة عالمة بالحكم، أو هي عالمة فيكون ولد حكمه حكم غير الصحيح، ثم أرادت ومات ولدها دون البلوغ، فهل ندفنه في مقابر المسلمين أم في غيرها؟ ندفنه في مقابر المسلمين. وهذا وجد، رئيس أحد الدول أمريكا الجنوبية زوجته مسلمة، فلما مات ولده وهو 12 عاما قالت أريد أن أدفنه في مقابر المسلمين، فدفن بعد ذلك. والقاعدة صحيحة، لأن الولد يدفع خير والديه دينا وأمه مسلمة، فنحكم بإسلامه وإن كان دون سن البلوغ. نقف هنا لأن نريد أن نبدأ الباب من أوله، بقي من الوقت 7 أو 10 دقائق، خلنا نجعلها أسئلة. الإخوان اشتكوا أمس وما في وقت الأسئلة أبدا، إن كان أحد عنده سؤال فليتفضل الجميع لكي يسمع الجميع السؤال، أو عن درس اليوم أو الأمس أو الذي قبله أو الذي كان سابقا. باقي ما عندي، سم شيخنا. الزوجة مجبرة، المذهب ما يتولى، يوكل. هذا المذهب، هذا مشهور عند المتأخر. لا لا، أنا من أقول للشيخ إن للولي أن يزوج الصغيرة دون سن 9 بإذنها. لا، المجنون، المجنون يجوز، أما ذكرت لك الصحيح المذهب أيضا أن المجنون يجوز تزويجه المصلحة ولو كان من غير الأب. لكن الصغيرة طلع الصغيرة صح، الصغيرة طلعها أحسن، الصغيرة طلعها لا طلع الصغيرة. لكن المجنونة أراد رجل أن يتزوج امرأة مجنونة وهي تحت ولايته، يجبر المجنونة، المجنونة مجنونة ما ترضى، ما لها رضا. لا لا، احنا نتكلم عن المجبرة، يعني صورة إذا كانت الزوجة مجبرة والزوج هو يعني الذي يزوجها، نقول في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الولي وكيلا للأب، فوكيل الأب لا يزوجها لنفسه، هذا واحد واضح. الصورة الثانية إذا كانت مجنونة. عليك سمي شيخي سم في ترى أنا سمعي ثقيل. الأيم، ما المراد بالأيم؟ هي الثيب التي لم يدخل بها في نكاح صحيح. وبناء على ذلك فلو كان المرأة قد دخل بها ولو من غير وطء فتسمى ثيبا، يعني رجل امرأة تزوجت رجلا لكنه لم يقبها لكنه دخل بها. إحنا عندنا الدخول ما معناه؟ هو الخلوة، إذا خلى بها زوجها ثبت المهر وحكمنا بأنها ثيب. قد يكون زوجها مثلا عنينا جلست معه سنة، هي في الحقيقة لم يقربها زوجها لكنها حكما ثيب، حكما وبناء على كونها ثيب لا تزوج إلا بإذنها. إن الثيوبة هنا يختلف حكمها، فليس معنى الثيب الوطء وعدمه، وإنما هي أن تتزوج رجلا ويدخل بها، والمراد بالدخول الخلوة التي يثبت بها المهر والعدة. والعكس قد تكون امرأة يعني قد زالت بكارتها بشبهة، وطء شبهة مثلا، لا أريد أن أقول زنا لكن بوطء شبهة، فنقول تسمى بكرة، تسمى بكرة في هذا الباب. ولذلك بعض الفقهاء بين أن البكارة تختلف من باب لباب، مطلق مصطلح البكارة. هذا اللي شيخ سن. قضى به الخلفاء الأربعة حتى بدون وطء، ما دام في مكان واحد ليس معهم أحد، وما دام لم ينظر إليه فإنه يسمى خلوة، ينظر إليهم كأن يكون فيه باب مفتوح يمر الناس مثلون، أو كانوا في سيارة، السيارة لا خلوة فيها ليست خلوة إذا لم تكن مغلقة بستائر أو مظللة، هذا تسمى خلوة. ولذلك يعني مثلا نقول مثلا السائق تزوج امرأة وهي تركب معه في السيارة وخلى بها فترة قليلة، نقول لا تسمى هذه خلوة، الخلوة لابد أن يكون مكان غير منظور إليه ومكان مغلق لا يوجد مشارك فيه. خلوة لا لا لا لا يا شيخ، لا تجب المهر إلا إذا كان النكاح صحيحا. إيه لا لا لا، يجب المهر إذا كان النكاح صحيح، لا إذا كان النكاح صحيح. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول ليس لها إلا نصف المهر وليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان بعد الدخول وجب لها المهر كاملا ووجبت عليها العدة كاملة. وضح الفقر؟ لا لا، هو المقصود إنما هو في من يعني يدخل. سمي شيخنا. إيه لا لا لا لا، ضح ذهبت بعيد شيخ. سمي شيخنا. نعم، هو قضية عدم الإنجاب هو ليس حقا للزوج وحده ولا حق للزوجة وحدها، بل هو حق مشترك بينهما. ولذلك جاء في الحديث المروي، لأن في إسناد ما قال، لكن الفقهاء يقول معنى صحيح وهو محتج به، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن المرأة لها حق في الولد. إذن الولد هو من آثار العقد ومقتضياته، وهو حق للزوجين معا، ليس حقا للزوج وحده ولا للزوجة وحدها. وبناء على ذلك عشرات الأحكام منها في قضية الإسقاط فلا يجوز الإسقاط عند من أجازه إلا بدواء مباح بإذن الزوج إلى غير ذلك المسائل. الدية لمن؟ لو جنت المرأة على نفسها وجبت الدية للزوج، ولو جن الزوج عليها وجبت الدية للمرأة، وهكذا. إذا اتفقا جاز لهما الاتفاق على ذلك، ولكل واحد منهما وقت ما شاء أن يلغي هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق أو الشرط الذي كان موجودا في أول العقد أو بعده هو شرط يخالف مقتضى العقد، فليس بلازم، لا يصح، لكن العقد صحيح. فاتفاقهم هذا الشرط هذا وجوده وعدمه سواء، لكنه لا يبطل العقد. سيأتي إن شاء الله معنا في شروط النكاح، نظن الشيخ ما ذكر شروط النكاح. اتفاق مثل تقول ما يبقى له، إسقاط القسم أو إسقاط النفقة أو الامتناع من الولد من حق الزوجين، إذا اتفقا على ذلك فلهما ذلك، لكن لا يكون على سبيل التأبيد، لأن هذا إسقاطا، لأن هذا إسقاط، والإسقاط لا يكون إلا بعد الثبوت والاستحقاق، والاستحقاق إنما هو متجدد كل يوم بيومه، النفقة كل يوم بيومها، والمبيت كل يوم بيومه، والولد عنده يعني كل يوم بيومه، لا الحق أن تسقط اليوم غدا تقول أبغى ولد، من حقها ومن حق الزوج ذلك. الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا الاتفاق غير ملزم، نقول لا نقول الاتفاق حرام، غير ملزم. بعض الناس ما يبي، عنده مرض، عنده سبب. سمع شيخنا إذا متى تنتقى طال عمرك؟ نعم، إذا لم يوجد الأب فتنتقل مباشرة إلى الوصي، ثم بعد الوصي تنتقل للجد، ثم الابن على المذهب، الجد مقدم على الابن على المذهب. زين، تنتقل مباشرة إذا كان الفقد بالولادة، إذا كان الفقد الأول فقدا حقيقيا، يعني بمعنى أنه مات أو لا يوجد، ليس لها أخ، بهذه الطريقة. وأما إذا كان الفقد فقدا حكميا لكونه غائبا أو لكونه عاضلا، فالمذهب كذلك أنها تنتقل مباشرة من غير حكم حاكم. والذي عليه العمل القضائي أن الفقد الحكمي للولي لا بد فيه من حكم حاكم. قد يزوج ابن عمه يقول مسافر، يقول لا بد أن ترفع المحكمة وتقول والدي مسافر مسافة يعني فيه مشقة في رجوعه، وأريد أن يتزوج كفئي، لأن في تأخير الزواج قد يفوت فيزوجها الولي الثاني. هذا اللي تقصد يا شيخ؟ لا، ما توكل، لا ينتقل، هي ليس لها الإذن. المرأة فقط إذا استووا أبناء عم، عندها 5 أبناء عم كلهم في درجة واحدة، ما شاء الله عندها 20 عم، وكل واحد من هؤلاء 20 عم له 10 أبناء، فأصبح لها 200 ولي، فهنا تختار من شاءت، أبغاك يا زيد تزوجني أو يا عم تزوجني، شرط أن يكون في درجة وقوة واحدة. طيب، يقول إذا زوجت أخ من الأب أخته مع وجود الشقيق ما حكم هذا الزواج؟ هذا تكلمنا عنه قبل قليل، وأن ما ذكره المصنف والمذهب أنه لا يصح هذا النكاح، لا يصح حتى وإن أجاز. لابد أن يوجب، المذهب لابد أن يوجب، يرجع مرة ثانية ويزوج، وهذا توجد الحل. كيف الإجازة؟ يأتي بالولي القريب، ما يحتاج يروح المحكمة، جيب الولي القريب الذي هو مستحق الآن ولاية، ونقول يلا زوجها، يقول زوجتك ابنتي فلانة قبلت، يلا مع السلامة، حتى ما يحتاج عشاء، يعني الأمر سهل جدا. طيب، سم شيخنا؟ نعم، بعض أهل العلم رواية قوية في المذهب أن الإخوة في درجة واحدة، أن الأخوة جهة، لا ننظر للقوة، ننظر للجهة. هذا قول قوي جدا في المذهب، قوي جدا جدا، يعني ليس بالضعيف. لكن أقول لكم نمشي على المشهور إلا ما خالفه المصنف، أشياء قليلة تذكر. لا، قول قوي جدا، يعني ليس بالسهل. نعم، يقول أحد الأخوان هل يجوز أن أرفع صوتي في قراءة القرآن وأنا أتوضأ في دورات المياه؟ طبعا قراءة القرآن منهي عنها في الحشوش، ومنهي عنها عند قضاء الحاجة. فإذا كان الشخص في حش في دورات المياه ويقضي حاجته فالنهي عنها لسببين، حينئذ يمنع منه، فلا يقرأ القرآن في دورات المياه، لأن هذا ليس مكانا لقراءة القرآن لا شك. هذا يعني نفس الكلام قلت، هل يجوز النظر للمرأة التي أريد خطبتها من دون إذنها؟ نعم يجوز، سواء بواسطة أو بدون واسطة. بواسطة الآن أصبحوا يرسلون صور بعض الناس، فهذا يجوز، لكن إذا انتهت عطل احذفها ولا تبي من النظر فإنه يكره، مكره يحرم إدامة في النظر وهكذا. سمي شيخ الأخ الأخير لما جاء وعطيك. سمي شيخ ما تشتغل شيخ. نعم، خالية من الموانع التي ذكرناها قبل قريب وهي الكفاءة. الموانع هذه ذكرناها قبل قريب. إذا مررت بقوم إيش لحظة فرح في مناسبة أو شيء من ذلك فلن أنهاهم عن ذلك. ما فهمت، لم أفهم يعني كلام لعل الأخ يكتب مرة ثانية. يقول لو قدم على الإجابة القول قول الخاطب الولي زوج ابنتك أو موكلتك فلان، يقول ما في شيء، هذه خطبة، فيقول زوجني ابنتك، فيقول زوجتك ابنتي، لكن المهم أن يقول بعدها قبلت، يجب أن يقول بعدها قبلت، بخلاف البيع. البيع لو قال بعني بيتك فقال بعت تم، معنى يقول إن الأمر ليس صيغة إجابة لكن قد يكون دلال حالي عليه، لكن لا بد من التكرار، لا بد أن يقول قبلت. وذلك مأذون النكاح لماذا يؤكد على المأذون؟ لكي يأتي بالصيغة، لازم أن يقول زوجتك ويقول الثاني قبلت، لا بد من اللفظ الصريح، لا بد من اللفظ الصريح في التزويج وفي المرأة، زوجتك ابنتي فلانة زينب أو رقية أو حصة أخونا جاهز زين أو هكذا، فلا بد من الاسم الصريح أو الإشارة إذا كانت حاضرة. إذا كانت حاضرة هذه طبعا غالبا لا تحضر النساء، فيقول زوجتك ابنتي فلانة، فلا بد أن يأتي باسمها صريحا، وإن لم تكن ابنته فيقول زوجتك ابنة عمي فلانة فلانة ابن فلان، لا بد من التعيين. عقد النكاح مبلغ هذا صريح. يقول هل يجوز القاضي أن يزوج بكرا لرجل بدون إذن والدها؟ نعم، إذا زوجها القاضي حينئذ يجوز، لأن أباها قد عضل. هذا طبعا عند يعني البلدان الإسلامية التي تشترط الولي. أما البلدان التي لا تشترط الولي، في بلدان لا تشترط الولي إما لكونه زواجا مدنيا أو لكونه أحوال شخصية شرع يعني نظام أحوال شرعية إسلامي، لكنه أخذ بقول الحنفية وبعض العلماء. فإن كان الزواج مدنيا، بعض الدول زواج مدني ولا يوجد ذلك إلا في دولتين عربيتين، وما عدا ذلك زواج مدني إنما في الدول غير عربية، فتزويج القاضي لا عبرة به، لا يقوم مقام الولي مطلقا، ولا نقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا المسألة، انتبه، الزواج المدني لا نقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لو زوجها في محكمة معينة فنقول يصح النكاح بشرطين. متى نقول؟ يعني انظروا معي، بعض الناس يقول لو تزوجت في البلد الفلاني لن يزوجونني إلا بولي، فأذهب أنا وهذه المرأة للبلد الفلاني فنتزوج بدون ولي، هل يصح الزواج الثاني أم لا؟ قضى به أبو حنيفة، أليس ماشي معي؟ نقول الزواج الثاني يصح بقيدين. القيد الأول لا بد أن يحكم به حاكم. وش معنى يحكم به حاكم؟ يعني أن يكون العقد مسجلا في محكمة شرعية، لأن حاكم حوار الشخصية، المحاكم المدنية هذه غير معتبرة. المحاكم المدنية لا توجد إلا في دولتين، لبنان أظن ذكروا دولة أخرى فيها زواج مدني وفيها زواج شرعي. المحاكم المدنية لا نعتبره حكم حاكم، لأن الزواج فيه عقدا ابتداء ليس شرعيا، ليس مبنيا على اختلاف فقهي. وبناء على ذلك ما زلت الشرط الأول، لو أن رجلا تزوج امرأة نكاحا عرفيا، تكون فرق بين المدني والعرفي، عرفي يعني غير مسجل في من غير حكم حاكم، نكاحا عرفيا بلا ولي، فالنكاح باطل باطل باطل، وإن أفتاه من أفتاه، لو أفتاه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بنفسه النكاح باطل لأنه لم يحكم به حاكم. واضح؟ القيد الثاني أننا نقول إن هذا النكاح لا بد أن يكون الناكح غير عالم بالحكم، لأن عالم الحكم والمتدين مخالفته لتدينه يبطل الحكم في حقه. واضح؟ يعني بعض الناس يرى تدينا في بعض المعاملات شيء معين لا يجوز له أن يخالف هذا التدين وإن حكم الحاكم بخلافه، مثل ما ذكروا أنه لو كان الحاكم حنفيا فلا يرى شركة الأبدان، فقد حكي الاتفاق أن الحاكم لو كان حنفيا فمنع من شركة الأبدان، فاكتسب المرء مالا من طريق شركة الأبدان جاز له ذلك. ومثله العكس، لو كان الحاكم حنفيا فأجاز بيع الوفاء، والجمهور يمنعون من بيع الوفاء ويرون أنه ربا صريح، فلا يجوز للمسلم إذا كان يتدين ببيع الوفاء أن يتعامل به. إذا لا بد من التدين. يجيني واحد يقول أنا أرى أنه لا يجوز الزواج بغير ولي، ولكن أريد أن أذهب للبلد الفلاني سين لأنهم يزوجون غير ولي لكي أتزوج فلانة، نقول نكاحك باطل. طبعا أنا بنمشي كذا. طيب ما معنى أنه يتدين به؟ إما كان مجتهدا وترجح عنده هذا الدليل، أو كان مقلدا والذين يستفتيهم في بلده والسائل في الفتوى في بلده أنه لا بد من الولي فلا يجوز له أن يتزوج بدونه. واضح المسألة؟ هذا التفصيل مهم، لأن كثيرا من عقود الأنكحة تمر ويطلب منها الإثبات والإرث مع أنها من غير ولي، فما الذي نصححه وما الذي لا نصححه؟ والشيخ يعني عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد الوهاب كلام في هذه المسألة جميل، ما رده للكلام أو التلخيص الذي ذكرته لكم قبل قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكون بعد الصلاة إن شاء الله. طبعا الدرس القادم سيكون غدا لأن الشيخ سعد يعتذر، سنأخذ إن شاء الله العصر إلى المغرب فقط، ربما أو قبيل المغرب أقل، وغدا إن شاء الله الشيخ سعد يعتذر منكم غدا فسأنوب عنه غدا، أكمل كتاب النكاح، يعني الطلاق سيكون إن شاء الله وقت آخر، واحد يأخذ راحته في الشرح أحسن من السرعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن عقد النكاح وأركانه وما يلزم فيه، بدأ يتكلم عن المرأة المنكوحة أو المزوجة، فبدأ يتكلم عن المحرمات في النكاح. وأورد المصنف المحرمات في النكاح لأن الأصل أن المرء يجوز له أن يتزوج، وأحل لكم ما وراء ذلك، فالأصل للمرأة يتزوج ما شاء، وذلك إنما يورد الممنوع وهو الأقل، ويبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة. قال: وهن أي المحرمات. وبدأ أولا بالمحرمات على التأبيد، إذ المحرمات نوعان: إما محرمات على التأبيد، وإما محرمات على التأقيت، يعني لفترة مؤقتة. والمحرمات على التأقيت أفرد لهن الفصل الذي بعد أو الفصل التالي. والمحرمات على التأبيد في الحقيقة أنواع، أورد المصنف منهن أولا المحرمات على التأبيد لأجل النسب، ثم أورد بعدهن المحرمات على التأبيد لأجل الرضاع، ثم أورد بعد ذلك المحرمات بسبب الوطء، ليس بسبب النسب وإنما بسبب الوطء، وهناك فرق بين الوطء وبين النسب سأشير له بعد قليل. وبقي من المحرمات والنوع الرابع المحرمات بسبب المصاهرة، يجب أن نريدها وذكرها المصنف، النوع الرابع المحرمات بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة. والنوع الخامس الذي لم يورده المصنف المحرمات على التأبيد لأجل سبب، لأجل السبب وهو اللعان، فإن من لاعن امرأة حرمت عليه على سبيل التأبيد، ولو أكذب نفسه هو أو أكذبت نفسها هي، فإنه يبقى التحريم بينهما على سبيل التأبيد. طيب، بدأ المصنف المحرمات على التأبيد لأجل النسب، فقال: وهن الأمهات، أي وإن علونا، سواء كنا مدليات بإناث أو مدليات بذكور، وارثات أو غير وارثات، فكل من على فإنها تكون أما. قال: والبنات، أيضا بناته المباشرات أو بنات صلبه أو بنات البطون، كبنت بنت البنت، هذه بنت بطن وليست بنت صلب، والجميع فيها محرم. قال والأخوات، سواء كن الأخوات شقائق أو لأب أو لأم، فإن المصنف أطلق وهو كذلك في كتاب الله عز وجل، وبنات الأخوات أو بنات الإخوة، يشمل الإخوة الذكور من الشقيق ولأب ولأم، وبنات الأخوات كذلك. قال والعمات، سواء كن مباشرات أو عمات للآباء والأمهات، فكلهن يسمين عمات. قال والخالات، أي له أو لأصوله، للمرء أو لأصوله، فخالات أصوله من أبيه وأمه فإنهن خالات له. قال وأمهات النساء، المراد بالنساء هنا أي الزوجات، فمن تزوج امرأة فإنه تحرم عليه أمهاتها، أمها وجدتها وغير ذلك ممن يسمى أما لهذه المرأة التي تزوجها. قال وحلائل الأبناء، أي زوجات الأبناء. قال وحلائل الآباء والأبناء، أي زوجات الآباء وزوجات الأبناء، فإنهن محرمات. قال والربائب، المدخول بأمهاتهن. شرط الدخول بالأمهات خاص بالربيبة، وهي بنت الزوجة، وإنما خصت بذلك أول شيء، أولا سميت ربيبة من باب الوصف الأغلب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل ذلك على أن الربيبة سميت لذلك من باب الوصف الأغلب، لأن غالبا البنت هذه تكون قد ربيت في بيت زوج أمها ولو بعض الوقت. واشترط فيها الدخول، قالوا لأجل المعنى، فلربما عقد الرجل على امرأة ثم أراد أن يتزوج بنتها، فقالوا قد تصور ذلك، فإن مجرد العقد لا يحرم البنت إلا أن يدخل بالأم. ومر معنا قبل أن المراد بالدخول هو الخلوة، والخلوة لها شرطان، وهو عدم المشارك وعدم الناظر. إذا وجد هذا الشرطان فقد حرمت بنت الزوجة المدخول بها، ولا يلزم الوطء، فيكفي مجرد الدخول يكون كافيا بذلك. هنا مسألة دائما يشار لها، وهي قضية الربائب، باب التنبيه، وهي واضحة أظن لأغلب الإخوان، وهو أن المراد بالربيبة ليست التي ولدت قبل الزوج، فقد تكون الربيبة من زوج بعده. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها، ثم أنجبت، ثم تزوج امرأته المطلقة زوجا آخر فأنجبت منه بنتا، فنقول إن هذه البنت من الزوج الثاني بعده تكون ربيبة للزوج الأول. إذن قول الربيبة إنما هو وصف لإشارة للحكمة في سبب تحريم هذه البنت، وليس وصفا طرديا ينعكس فتثبت به الأحكام، ليس وصفا طرديا منعكسا، وإنما هو وصف طردي لا يناط به الحكم، ليس وصفا يطرد وينعكس، وإنما هو وصف طردي محض، إنما هو وصف طردي محض لا تتعلق به الأحكام. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قول المصنف ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سيأتي أن المصنف سيفرد تحريم الرضاع في باب كامل بعد قليل إن شاء الله، أمكننا اليوم أو غدا إن شاء الله. لكن يهم من هنا أن قول أن إرادة المصنف لهذه المسألة ليبين أن كل السارقات من النساء من الرضاع يحرمنا، فقوله من النسب ليس المقصود من النسب دون المصاهرة، وإنما قصده أن يقول إن المصاهرة السابقة والنسب كلاهما يحرم به الرضاع، وسنشير هذه المسألة إن شاء الله في باب أول كتاب الرضاع أو باب الرضاع بعد قليل إن شاء الله. نعم. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. طيب، هنا أتى المصنف بضابط فقط من باب ضبط المسائل، قال كل محرمة من السابقات تحرم بنتها إلا بنات العم، إلا بنات العمات والخالات، فإن العمات والخالات تحرم، وأما بنتها فإنها لا تحرم فيجوز زواجها. قال وأمهات النساء فإنهن لا يحرم، فالأمها الأم تحرم وبنتها تحل، فهو متزوج البنت الآن، فلما حرمت الأم بالعقد البنت أصلا حلال، فليست كل محرمة بنتها تكون حلالا. أيضا بنتها الثانية يعني التي هي أخت زوجته لو طلق الأولى جاز له أن يتزوج أختها. فأمهات النساء إنما يحرمن وحدهن دون بناتهن. قال وحلائل الأبناء والآباء، يعني لو أن أبا تزوج امرأة جاز للابن أن يتزوج بنتها من غيره، والعكس فيجوز للابن أن يأخذ امرأة ويأخذ أبوه ابنتها، فتكون المرأة زوجة له وبنتها ربيبته وزوجة ابنه أو زوجة أبيه على حسب المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فتكون حرمت عليه من جهتين، لكونها ربيبة له ولكونها من حلائل أبيه أو من حلائل ابنه، يعني حبيبة يعني زوجة. نعم. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. قال وأمهات السابقات كلهن محرمات إلا البنات، فإن المرء يجوز له أن يتزوج أم بنته، فلو أن رجل طلق زوجة وأنجبت له بنتا فأراد أن يتزوج أم بنته جاز له ابتداء واستدامة. والأصل عند الفقهاء قاعدة، طبعا ذكرت في غير هذا الدرس، أن القاعدة عندهم أن الابتداء والاستدامة حكمهما سواء، هذا الأصل، فالابتداء كالاستدامة إلا في مسائل مخصوصة تكون الاستدامة أخف من الابتداء، هذه القاعدة، وهذه المسائل المخصوصة لها يعني مناط أحر. إذن إلا البنات. قال والربائب، وهذا واضح جدا، فإن الربيبة أمها حلال. قال وحلائل الأبناء والآباء، وهذه عكس السابقة التي قال وبناتهن محرمات إلا حلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. قال ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما، فنبدأ بالحلال ثم ننتقل للحرام إن هو محل إرادة المصنف. إذا وطئ امرأة حلالا كيف يطأها حلالا؟ إما أن يطأها بعقد نكاح صحيح بأن تكون زوجة له، أو أن يطأها بسبب عقد للكن وهو أن تكون سرية له، هذا كما مر معنا كان موجودا والآن لا وجود له. فمن وطئ امرأة حلالا حرمت على أبيه وابنه، حرمت على أبيه لماذا؟ لأنها تكون من حلائل ابنه أو حليلة ابنه زوجة ابنه، وحرمت على أبيه لأنها تكون حينئذ زوجة، وحرمت على ابنه لأنها تكون زوجة لأبيه. قال وحرمت عليه أمهاتها لأنها من أمهات نسائكم فتحرم عليه أمهاتها، وبناتها لأن بناتها يكن ماذا؟ ربائب، هذا واضح جدا ولا في إشكال. أراد المصنف بقوله من وطئ امرأة حلالا ليشمل عقد النكاح ويشمل ماذا؟ عقد الملك. فلو أن رجلا ملك أمة وأمها فوطئ الأم حرمت عليه البنت، ولو أن رجلا ملك أمة وملك ابنه مثلا، لا ملك نعم ملك نعم ملك أما وابنة نعم وضحت نعم ملك يعني البنت وأمها فوطئ البنت، نبدأ من العكس فهنا تحرم عليه أمها وهكذا. طيب، أو نعم رجل ملك أمة ووطئها ثم باعها فاشتراها أبوه يحرم على أبيه أن يطأها، يحرم على أبيه أن يطأها لأنها قد وطئها ابنه بالحلال. طيب انظر معي، ركز معي في قضية أو حراما. من وطئ امرأة حراما فالمشهور في المذهب أن الحرمة تنتشر لأصولها وفروعها، وبناء على ذلك فمن زنى بامرأة يحرم على أبيه وابنه أن يتزوجوا هذه المرأة، كذلك من زنى بامرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج أمها أو بنتها. قال لأن النكاح يطلق في الشرع أحيانا على العقد وأحيانا يطلق على الوطء، فهو حقيقة في الوطء وحقيقة في العقد معا، وإن كان بعضهم قال إنه مجاز في أحدهما فهو حقيقة في الاثنين. وهنا في باب التحريم عندنا قاعدة وهي قاعدة التغليب. هذه قاعدة التغليب من القواعد المهمة جدا. والتغليب نوعان، إما أن يكون تغليبا للأوصاف أو تغليبا للعدد، فهنا من باب تغليب الأوصاف. فإذا اجتمع عندنا وصفان محرم ومحلل غلبنا الوصف المحرم، وهذه منها. فعندنا هنا وجد أحد ما يطلق عليه النكاح وهو الوطء، فحينئذ يكون محرما. وضحت كيف طريق استدلال الفقهاء، ولهم طبعا أدلة أخرى لكن أتيت بالدليل الذي هو من حيث المعنى. إذن هذا من وطئ امرأة، كيف يكون وطئه للمرأة بطريق محرم؟ قالوا أن يطأها بزواج باطل، كأن يتزوج امرأة نكاح متعة، فحينئذ تحرم عليه أمهاتها وبناتها، وكذلك حرمت على أبيه وعلى ابنه. أو أن يتزوجها، أو عفوا أن يطأها بزنا، فهذا نكاح أيضا وطئ محرم لا يجوز له ذلك. طيب، أو ينكح بنه نكاح عفوا نكاح باطل، لم أقل فاسد وإنما أقول باطل يعني مجمع على تحريمه، وهو المحلل. فإن المحلل من وطئ امرأة تحليلا فكان كالتيس المستعار، حرمت عليه أمهاتها وبناتها، مع أن هذا النكاح حكم الزنا، ولد منه ولد زنا لأنه باطل، ومع ذلك نقول حرمت عليه أنه نكاح محرم. طيب، هل ممكن أن يطأ الرجل امرأة من غير عقد صحيح ولا يكون محرما في نفس الوقت؟ نقول نعم، وهو وطء الشبهة. رجل ظن أن هذا العقد بهذه المرأة صحيح، فجلس معها فترة طويلة، ثم بعد فترة تبين أن هذه المرأة أخته من الرضاع، فالوطء صحيح، حينئذ يكون وطئا صحيحا. أو ظنها زوجته فبانت على خلاف ذلك، هذا وطء الشبهة. طيب، المذهب يقول إن الوطء الحلال والحرام والشبهة من باب أولى، كله يحرم الأصل والفرع. طبعا هم توسعوا أيضا حتى إنه على مشهور المذهب، وإن كان هذا طبعا يعتبر شذوذا، لكنه شذوذة الأفعال ليس شذوذ كلام الفقهاء. يقول إن من لاطى لرجل حرم عليه أصوله وفروعه من النساء، قالوا لأنه في المعنى فنظرنا لمطلق دلالة النكاح هو أحد أفضيه وهو الوضع يكون محرم، وهذا هو المذكور عندهم. نعم، أنا توسعت شوي على غير عادة. نعم، تفضل شيخ. فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل بذكر حكم النكاح المحرمات على سبيل التأقيت. نعم. ويحرم الجمع بين الأختين. قال ويحرم الجمع بين الأختين، فلا يجوز له أن يتزوج أختين، سواء كانت أختين من أب أو من أم أو شقيقتين، فلا يجوز الجمع بينهما، لقول الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بينهما في عقد ولا في عقود شتى. وبين المرأة وعمتها وخالتها. نعم، وبين المرأة وعمتها، سواء كانت العمة أختا للأب أو أختا للجد أو ما أعلى من ذلك، فإنه لا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. نعم، لا يجوز للحر لكي يخرج القن، ممكن لا يجوز للاثنتين فقط، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قوله أن يجمع لأنه قد يكون تزوج وطلق فلم يجمعهن في وقت واحد. قال بين أكثر من أربع نسوة لحديث غيلان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج أكثر من أربع، ولا يجوز الزواج بأكثر من أربع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم نسخ إنشاء العقود في حقه عليه الصلاة والسلام. الرسول له خصائص في باب النكاح ليست لأحد من أمته، منها أنه يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يجوز أن يوهب له، أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستخلص له خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة يعني هي حكم خاص بك، فدل على أنه يوهب له، فيجوز له أن يتزوج بدون ولي، ويجوز له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بدون مهر، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نسخ هذا كله، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج امرأة بعدهن مطلقا، أن يتبدل بهؤلاء النسوة اللائم معه امرأة أخرى، فكان من خصائصه بحكمة أرادها الله عز وجل ذلك، ثم نسخ هذا كله، أن يتبدل يعني أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. طيب، قال ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، لأن للعبد على النصف من حال الحر. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. نعم، يقول لو جمع بين اثنتين أختين في عقد واحد، كيف؟ في مجلس واحد قال لأبي الأختين زوجني ابنتيك، فقال زوجتك هندا وفاطمة، فقال قبلت الزواج بهما. نقول كلا سنتين باطل، وهذه مبنية على قاعدة تسمى قاعدة الاشتباه، أن الاشتباه عندنا إذا استويا ولم نستطع أن نرجح أحد الأمرين فإننا نأخذ باليقين وهو إبطال الجميع، فنبطل العقد في حق الجميع، فنقول إن الجميع عقد باطل. وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، قال وإن كان في عقدين تزوج الأخت اليوم والأخت الثانية تزوجها بعد شهر، فزواج الثانية باطل والأول صحيح، لأن الأول في وقت انعقاده انعقد صحيحا والثاني هو الطارئ عليه، فنفسد الثانية دون الأول. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم، قال وإن أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، كما جاء في قصة غيلان لما أسلم وتحته عشرة خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أربع وأبقى وأن يفارق الباقي، ليس طلاقا وإنما فراقا، يعني مجرد إلغاء للوجود أن العقد لم يصح فيهن. قال وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم، لم يدخل بها بعد، فسد نكاحها وحدها، أي فسد نكاح الأم وحدها، لأن كمل قراءة وإن كان، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحها وحرمتها نكاحهما، فسد نكاحهما وحرمتها على التأبيد. نعم، قال وإن كان لم يدخل بالأم فسد نكاح الأم وحدها، لأن الربيبة إنما تحرم إذا كان الأم مدخولا بها، وأما إذا لم يكن مدخولا بها فليست بمحرمة، وأما الأم فإنها تحرم ولو قبل الدخول. فحينئذ لما تزوج هاتين السنتين وهي الأم والبنت معا، فالحقيقة أن التي حرم النكاح التي حرم نكاحها إنما هي الأم وحدها، وذلك قال فسد نكاحها وحدها. ولكن لو كان قد دخل بهما فحينئذ نقول فسدها جميعا، لأنه يحرم الجمع بينهما. قال وحرمتا على التأديب، لما؟ لأنه وطئ ابنة بطريق مباح أو محرم فتحرم عليه أمها، ووطئ أما فحرم عليه بنتها، سواء كان وطئه حلالا أو حراما. هذا هو كلام وضح كيف تعين المصنف، والمصنف سيكثر من هذه الأمثلة يعني كثير جدا. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، وسواء نعم. كان هذا مثل حديث يعني قصة غيلان، أن من أسلم تحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، يعني لا يجوز له أن يعني يمسك الباقيات وإنما يفارقهن، وليس طلاقا وإنما هو فراقا، فبناء على ذلك فإن النسوة يستبرئن استبراء رحم، فقط استبراء رحم، واستبراء الرحم على المشهور أنه حيضة واحدة، واختار بعض أهل العلم أنه إن أمكن الجزم ببراءة الرحم بدون حيضة فإنه يكون استبراء، مثل التحاليل المخبرية وغيرها، فحينئذ يكون استبراء للرحم. نعم. وسواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. نعم، هذا لا نفرق من الأولى التي عقد عليها ومن التي لم يعقد عليها، لأن ما كان قبل الإسلام حكمه واحد مستو، العقد الأول والأخير كل ما كان قبل الإسلام فهو مستو، فلا ننظر للأول منهما من الآخر. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. نعم، فالحكم مثل السابقة. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. أراد المصنف من هذه الجملة أن يبين أن الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها قد يكون في حالتين. الحالة الأولى أن تكون المرأة زوجة لم تطلق، فهذا واضح، أن تكون المرأة لم تطلق فحينئذ لا يجوز أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها. الحالة الثانية أن تكون المرأة قد طلقت ولكنها لم تخرج من العدة، فحينئذ نقول إنه لا يجوز للزوج أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ما دامت في العدة، سواء كانت الطلاق رجعيا أو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو كان طلاقا بائنا، الصور الثلاثة أوردتها لك لا فرق بينها. ولذلك قال: ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا بأن طلق الطلقة الأولى والثانية لأنها في حكم الزوجات فترث ويجوز له وطؤها ونحو ذلك، أو بائنا بأن كانت الطلقة الثالثة أو كانت الطلقة الأولى ولكنه طلاق بائن، كما سيمر معنا إن شاء الله غدا في باب الخلع عندما نتكلم عن ما معنى الطلاق البائن. معنى الطلاق البائن أنها تطلق ولكن هذا الطلاق لا يجوز له أن يراجعها في العدة ولا بعدها إلا بإذنها وعقد جديد، بخلاف الطلاق الرجعي فإنه يجوز له أن يراجعها في العدة، وأما بعد العدة فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. هذه مسألة مهمة لا بد أن ينتبه لها. طيب أنا أضرب لكم عددا من الأمثلة يعني ننتبه لها. رجل ولدت زوجته، أو قبل أن تلد ولد رجل عنده أربع نسوة مثلا، عشان ما نقول يريد أن يأخذ أختها، نقول عنده أربع نسوة، فطلق امرأته قبل أن تلد وأراد أن يتزوج بدلها واحدة، والمرأة المطلقة كانت حامل، فمتى يجوز له أن يتزوج الرابعة بدلا منها؟ إذا وضعت، قد تضع بعد يوم وقد تضع بعد تسعة أشهر، واضح؟ لو أنه لم يطلقها إلا بعد الولادة فمتى يتزوج رابعة مكانها أو يتزوج أختها إن أراد الزواج بأختها أو عمتها؟ بعد انقضاء عدتها، هذا الصواب الصحيح، بعد انقضاء عدتها. طيب إذا كانت المرأة عدتها بالأقراء التي هي الحيض، طبعا نطلب نتكلم عنها باب الحيض لكن المشكلة نأخذها مناسبة لهذا الباب، إذا كانت المرأة عدتها بالحيض فمتى تطهر من عدتها بالحيض؟ من يعرف؟ الرابعة؟ لا. لا ليس بعد الثالثة. سم. لا صدقت، لا أقول لا، أقول مالك لوى عشان لا أقول لك، زود شوي. سم. أحسنت. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة الكاملة، يجب أن نقول كاملة إن كان هذه لها حكم فيما لو طلقها في الحيض، إذا اغتسلت من الحيضة. طيب انظروا معي، رجل طلق امرأته بعد ولادتها، وبعض النساء عندنا في العامين نقول تسترضع، تعرف ما معنى تسترضع؟ يعني أنها إذا أرضعت ولدها لا يأتيها الحيض سنتين كاملتين، فهذه المرأة بعد طلاق زوجها لها طلاقا بائنا أو رجعيا استرضعت سنتين كاملتين، هل يجوز له أن يتزوج؟ نقول لا، يجلس زوجها سنتان كاملتين، يجلس زوجها سنتين كاملتين ينتظر حتى تطهر، ثم بعد عفوا حتى تحيض، ثم إذا حاضت ينتظر ثلاثة قروء، ثم ينتظر حتى تغتسل. إذن أنت ها؟ أنت ثلاثة، لكن لو أراد الرابع نكاية بزوجها تسترضع، واضح؟ طيب لو نعم يعني تقريبا هذه الصور كافية بعض الشيء. ممكن في كثير يا شيخ يكون رجل يعني تزوج امرأة وكان له نظر في اختها، موجود هذا الشيء، يزوج الكبرى وهو لا يريد الكبرى يريد الصغرى أو العكس، فلما دخل بها قال لها هذا ما يولينا بها بالثانية لأم ما يجوز. هل اليوم أنا سمعتها اليوم؟ نعم نعم اليوم لا يجوز، لا يجوز. نعم ويجوز أن سأنتهي قبل أذان بقليل. نعم تفضل. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. نعم هذا الفصل مثل الأبواب السابقة متعلقة بالرزق، إن مر عليه بسرعة يقول إن الملك يجوز ولكن الوطئ لا يجوز له أن يطأ اثنتين وهما تحت ملكه، قال حتى يحرم الموطوءة بتزويج، يعني يحرم عليه يعني تحرم عليه وطئها إذا زوجها، لأن السيدة إذا زوج أمته يحرم عليه وطؤها كما في حديث عمرو بن شعيب. قال أو إخراج عن ملك بأن يبيع الموطوءة فحينئذ يجوز له وطؤ أختها. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم هذه مسألة يعني واضحة وليس فيها أي إشكال. نعم. وليس المسلم من باب الطرف أنهم قديما كانوا يذكرون في كتب الأخبار والسير والأدب وليس في كتب الأخبار الشرعية أن الرجل إذا ملك أمة فأرادت زوجته أن تحرمها عليه ماذا تفعل؟ قالت لولدها إيتي هذه الأمة، فإذا أتى الولد هذه الأمة حرمت على ذي فقاعد ذكرها الشيخ. فهذه يذكرون دائما في كتب الأدب يذكرون عليها قصصا كثيرة. هذه من حيل النساء كي تحرم الأمة على زوجها. نعم تحرم على الزوج على أبيه لأن وطئها بحرام، وطئها بحرام الولد. إذا وطئ الأمة بحرام حرمت على أبيه. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمنة أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. نعم هذا يتكلم في نكاح الأمة، قال أنه لا يجوز للحر نكاح أمة مسلمة، طبعا غير المسلمة لا يجوز كما ذكر في الجملة الأولى. وأما الأمة المسلمة فيجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون مسلمة، الأمر الثاني أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة، والشرط الثالث أن يكون قد خاف العنت أي الخوف على نفسه من الوقوع في الحرام، فحينئذ يجوز له ذلك. قال وله نكاح أربع أي أربع إماء إذا كان الشرطان فيه قائمين. الشرطان طبعا هي ثلاث شروط: كونها مسلمة وهذا متعلق بالإماء، والشرطان الآخران أن لا يجد طولا وأن يخاف العنت، لأن قد لا يجد الطول لكنه لا يخاف العنت ليس له رغبة في النساء فحينئذ يحرم عليه نكاح الإماء. كتاب الرضاع، طبعا إذا اختل هذان الشرطان كما تعلمون فإن ولده من هذه الأمة يكون رقيقا، الأمر مو سهل، لذلك لا يجوز يترتب عليه أثر فإن الابن يكون رقيقا. طيب كتاب الرضاع لعلنا نأخذ بعضه لأن الكتاب قد يأخذ فيه بعض الوقت، نبدأ به. إذن الشيخ طول كتاب الرضاع ونجعل الباقي غدا إن شاء الله الظهر، عفوا غدا العصر للعصر بإذن الله عز وجل نكمل الباقي. نعم تفضل. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم الرضاع فقال إنه حكم النسب، وقصده بحكم النسب أي في التحريم والمحرمية. في التحريم أي فيما يحرمه من الزواج وفيما يحرمه من الجمع بين الأختين، وهو كذلك فيما يبيحه في التحريم وفي ضد التحريم وهو ما يبيحه فيما يرفع التحريم فيما يجوز النظر إليه. فإن الرجل يجوز له أن ينظر إلى أخته وأمه من الرضاع كما لو كان من النسب. إذن فقول المصنف في التحريم أي فيما حرم وفيما رفع عنه التحريم كالنظر ونحوه. قال والمحرمية أي أن الرضاع يثبت المحرمية، فالأخ من الرضاع كالأخ من النسب، يجوز أن يسافر وأن يخلو بأخته من الرضاعة فهو يأخذ حكم المحرمية، يأخذ حكم المحرمية. طيب عندنا هنا مسألة فيما يتعلق في قول المصنف حكم الرضاع حكم النسب. حكم النسب هنا قال في التحريم والمحرمية فيشمل ما حرم ابتداء بالنسب كأن تكون أما له من الرضاع أو بنتا له من الرضاع أو أختا من الرضاع، أو أن يكون ذلك من باب المصاهرة لأن المصاهرة ملحقة بالنسب. فعلى سبيل المثال أم زوجته من الرضاع يعني أم يعني زوجته لها أم من الرضاعة، أم زوجته من الرضاعة تكون محرما له كذلك لأنها من أمهات النساء، وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، وهذه الأنساب كأم الزوجة مثلا ونحوه هي في الحقيقة مصاهرة راجعة للنسب، فحينئذ نقول إنه ينشر الحرمة في الجميع، وهذا قول عام مثلا أو أكثر أهل العلم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم على كل فيحرم على عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. طيب بدأ المصنف في ذكر أحكام الرضاعة فقال فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. قول المصنف رحمه الله تعالى إذا أرضعت المرأة طفلا، نعم سيأتي في كلام المصنف صفة اللبن، نحن نتكلم عن صفة اللبن أؤجل بعد قليل، قال صار ابنا لها أي ابنا لها من الرضاعة، وقول المصنف طفلا سيأتي أنه لا بد أن يكون في الحولين من كلام المصنف إن شاء الله. قال وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، انتبهوا هل هو محل إرادة المصنف في هذه الجملة؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء بلبن الفحل، لبن الفحل، الفحل ليس له لبن، الرجل الفحل هو الرجل، الرجل ليس له لبن، وإنما نقول لبن الفحل هذا هو معناه، بمعنى أن الرجل تكون له زوجة وهذه الزوجة ترضع ولدا أو طفلا فيكون هذا الطفل أبوه من ثاب اللبن بسببه، من ثاب اللبن بسببه. فإذا قلنا هل لبن الفحل يحرم، هذه هي المسألة، الفحل ليس له لبن أساسا، لا يأخذ منه لبن ولا حليب، ولكن يسميها الفقهاء بلبن الفحل أي اللبن الذي ثاب أي خرج بسبب الفحل. واضح مع هذه المسألة؟ انظروا معي، القاعدة أن لبن الفحل يحرم بشرط، وانتبهوا لهذا الشرط، أننا نقول لا بد أن يكون هذا اللبن ثاب بسبب حمل لاحق بالواطئ، لاحق لاحق بالقف بالواطئ الذي وطئ المرأة. أعيدها، انتبهوا لهذا القيد، لا بد أن يكون السبب قد ثاب بسبب حمل لاحق بالواطئ. هذه الجملة سأشرحها وانتبهوا لها هي مهمة، أعيدها لي أنا شكلك تسرع. لبن اللبن قد ثاب أنه ثاب بسبب لبن لاحق حمل لاحق بالواطئ، شفت تلخبط أنا واحد، أن اللبن قد ثاب بسبب حمل لاحق بالواطئ. خذوها جملة جملة، الأولى أن يكون بسبب حمل، لم نقل بسبب ولادة، لماذا؟ لأن المرأة قد يثوب لبنها قبل الولادة، هذا معروف أن بعض النساء من الشهر السادس وهي تدر، فلو أرضعت وهي حامل في الشهر السادس أو السابع فحينئذ ينشر الفرمة، إذن لا بد يكون بسبب حمل، إذن هذا منطوقه يشمل ما قبل الولادة وما بعدها. طيب إذا ثاب اللبن من غير حمل، هل تصور أن اللبن يخرج من غير حمل؟ سؤال تصور كثير. الآن أي امرأة تذهب للصيدلية يعطيها صاحب الصيدلية هرمونات حبوب تأكلها لدر اللبن حتى لو لم تكن متزوجة، لو ثاب اللبن من غير حمل هل ينشر الحرمة أم لا؟ مشهور المذهب المشهور، وأنا أقول مشهور لماذا؟ لأن هناك قول آخر قد يستدعي بعض كبار مشايخ، مشهور المذهب المعتمد أنه لا يحرم، لأنه لا بد أن يكون من حمل، لأن المرأة قد يخرج منها شيء تظنه لبن وهو ليس بلبن، تظن أنه قد خرج منها شيء ولم يخرج شيء أساسا، لذلك لا بد أن نقول إنه حمل لبن قد ثاب بسبب الحمل، قد يكون خرج منها فازات، قد يخرج منها أي شيء آخر لكن ليس لبنا، لا بد أن يكون اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ولا يكون ذلك إلا في اللبن المغذي، وهذا التي الأشياء تأخذ لا تكون مغذية، وإنما هي يعني هرمونات ذرت ولا تكون مغذية لجسد الطفل. والحقيقة قول المذهب قوي جدا قوي جدا. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة ثاب بسبب حمل، وهذا ينشر الحرمة للرجل والمرأة. أما الرجل فهو زوجها، فلا بد أن يكون قد ثاب بسبب حمل لاحق بالواطئ، حمل لاحق بالواطئ. انظروا معي، سأذكر أشياء فقولوا لي هل تصدق عليه أم لا. امرأة ولدت طلقت وهي حامل، متى تنقضي عدتها؟ إذا ولدت. إذا متى يجوز لها أن تتزوج؟ بعد الولادة، وهي في النفاس يجوز لها أن تتزوج، يجوز لها أن تتزوج. طيب، يعني ما زالت ترضع، تزوجت زوجا آخر وهي في النفاس فأرضعت بنتا، هذه البنت من أبوها من الرضاعة؟ الأول ولا الثاني؟ ليش؟ من كلامي من القاعدة ذكرت لكم، ابن لبن ثاب من حمل لاحق بالواطئ، الحمل هذا لاحق بالأول ولا الثاني؟ بالأول. إذن أبوها من الرضاعة هو الزوج الأول وليس الثاني. إذن سؤال وأجبني أنت شيء، هل يجوز للزوج الثاني أن يتزوجها؟ نعم يجوز له يتزوجها، ليس أبوها، يجوز له؟ لا، الله يهديك، لأنها إيش؟ ربيبته، حرمت عليه بكونها ربيبته وليس بكونها لكونه أبا لها وهي بنته. واضح الفرق؟ شرط الخلوة؟ إيه ربيبة في حدوري التي دخلتم بهن، نعم، فإن لم تكون دخلتم فلا جناح عليكم. أحسنت، لازم أن يكون قد دخل بأمي. أحسنت، طيب جميل، وضحت المسألة؟ إذن عرفنا الآن يلحق بالباطل. طيب مثال آخر، إن هذه المسألة، يعني هذه القيود الفقهية التي تظن أنها سهلة، أنا أضرب لك مثالين ثلاثة عليها، لكن قد تصل عشرة أمثلة تتخرج على هذا الضبط. امرأة لو حملت من الثاني بعد، خلاص إذا حملت من الثاني الذي ترضعه بسبب الحمل من بعد الحمل خلاص، لأن المرأة تعلمون أن المرأة إذا حملت انقطع رضاعها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كاد أن ينهى عن إيش؟ عن الغيلة التي هي الوطء في النكاح، قال ولكني رأيت الروم يفعلون فلا يضر أبناءهم، فسمح بأن المرأة إذا حملت في أثناء الرضاع انقطع لبنها، ولذلك لو حملت من الزوج الثاني معناها أن انقطع لبن الأول، وإن ساب لبن في أثناء مدة الحمل فهو منسوب للثاني لا للأول. طيب نرجع المسألة، خذ المسألة هذه، أنا أطول شوي لأن عندنا بكرة فسحة نأخذ راحتنا في الوقت. رجل تزوج امرأة فإذا بهذه المرأة قد ولدت بعد شهر، هل يلحق الولد أو هل مثل ما تعرفونها؟ طبعا الفقهاء يقولون إن الولد، المرأة إذا تزوجت رجلا وولدت بأقل من 6 أشهر فلا يلحق الولد به، في قول جماهير أهل العلم، ولو استلحقه أبوه، ولو استلحقه الزوج لأنه ليس أبا له، ولو استلحقه الزوج. واضح هذا المسألة؟ إلا رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني، ورواية عن الإمام أبي حنيفة رواها عنه نسيت من نقلها عنه موفق فلان بن حماد، أنه يصح استلحاقها، وهذا لها وجه، لكن على قول المذهب أنه لا يصح الاستلحاق. خلينا نمشي على المذهب، لو ولدت لأقل من 6 أشهر فساب منها حمل، فساب منها لبن، هل اللبن يكون ملحقا؟ هل يكون أبو من الرضاع أم لا؟ ولا يكون أبا له من الرضاع. طيب أسهل من هذه المسألة، رجل لاعن امرأة لنفي الولد، إن شاء الله سيمر معنا لا يمكن هذه السنة، في السنة القادمة إن مد الله العمر سنتكلم عن اللعان. رجل لاعن امرأة لأن اللعان له غرضان، درء الحد ونفي الولد، لاعن امرأة لنفي الولد فانتفى الولد منها فأرضعت من هذا اللبن الذي نفي ولدا آخر أو بنتا أخرى، هل تكون البنت ابنة لهذا الرجل؟ لا، وبناء على ذلك فإن إخوانه يجوز أن يتزوجوا هذه البنت لأنها إخوان الزوج، لأنها ليست بنت أخيه. نعم، هذا فقط أردت أن أفيدكم بالقيد. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم على عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، قال وإن أرضعت المرأة طفلة صارت بنتا لهما، أي لها ولزوجها الذي ثاب اللبن بسبب وطئ لاحق به، فقال تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب، سواء كان بسبب المصاهرة أو بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا واضح، حيث عائشة. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بالقضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. قال والرضاع المحرم أو المحرم، الصواب المحرم، والرضاع المحرم ما دخل الحلق إلى آخر كلامه. بدأ يتكلم المصنف ابتداء عن اللبن الذي يكون محرما كيف يكون دخوله. انظر معي، أول مسألة عندنا قال ما دخل الحلق، ما دخل الحلق، طبعا هذه عبارة في المصنف، وفي الإقناع قال ما وصل إلى الجوف من الحلق، هذه يعني الفرق بينهما دقيق جدا في قضية وصل الحلق ثم خرج، وهل الحلق ملحق بالجوف أم ملحق بالظاهر. العموم خلاف فيها دقيق جدا وليس ذا أهمية كبيرة. قول المصنف ما دخل إلى الحلق هذه تفيدنا مسألة مهمة جدا، وهو ليس كل مدخل للجوف يكون ناشرا للحرمة. أنتم تعرفون أن فقهاءنا يفرقون بين الجوف والمجوف، هناك عندهم جوف وعندهم مجوف. الجوف كل ما كان مغطى من الجسم، الرأس جوف، العروق جوف، عروق الدم في الجسم كله حتى الرجلين جوف، المعدة جوف، كل الجسد سمى جوفا. والمنافذ للجوف كثيرة مذكورة في كتاب الصيام، منها كل غرز داخل الجلد. فلو أن شخصا جرح بجرح ثم جعل تحت الجرح دواء فدخل إلى داخل الجلد هذا ثم دخل إلى الجوف، لذلك يفطرون به. كتاب الصوم ذكرها هناك. في باب الرضاع قالوا لا، لا بد أن يكون الدخول من طريق الحلق. قالوا ولا يدخل من طريق الحلق إلا أمران، من طريق فمه وأنفه فقط وبناء عليه، فإنه لو قطر في عينيه أو في أذنيه أو قطر في إشليله أو احتقن به، شوف هذه الأمور الأربعة، أو جعل في وريده. احتقن ما معنى حقن؟ ليس الإبرة، ما المراد بالحقنة؟ دائما نكرر هذا الشيء، ما المراد إذا قلت خير فلان احتقن؟ لا تكفى شيخ، أحسن. الاحتقان هو إدخال شيء عن طريق الدبر، وذلك كره علي رضي الله عنه الاحتقان، يكره الاحتقان لأنه يرى أنها ليست يعني مناسبة لأمور عللها به رضي الله عنه. الاحتقان عندما يطلق في كتب الفقهاء فلان احتقن والاحتقان يفطر، فالمراد ليس بالحقنة اللي هي الإبرة، وإنما المراد بالحقنة إدخال شيء عن طريق الدبر. إذن الاحتقان أو غرز شيء في الجسد كله يفطر لأنه إدخال من الجو، لكنه لا ينشر الحرمة في الرضاع إلا ما كان من طريق الفم والأكل. إذن لا بد أن يكون الدخول اللبن إلى الجوف من طريق الفم والأنف، ولذلك عبر ما دخل الحلق، ولا يصل الحلق شيء إلا من طريق الفم والأنف خاصة، إلا من هذا الطريق خاصة، هذا واحد. طيب هذا الدخول للحلق قلنا أنه يدخل من طريق الفم والأنف، كيف يكون الدخول؟ أحيانا يكون عن طريق المص، وأحيانا يكون عن طريق المص الذي هو الارتضاع كما ذكر المصنف، وأحيانا قد يكون عن طريق الصعوط كما ذكر المصنف هنا، أو الوجور. الصعوط أو الوجور، الوجور ذكر يعني بعض العلماء أن الصواب فيها بالضم، لأن بعضهم يقول الوجور لكن أصوى فيها الوجور. فالصعوط هو أن يدخل من طريق الأنف، كأن ينقط في الأنف على هيئة صعوط حتى يدخل، والوجور هو أن ينقط في الفم حتى يصل تنقيطا إلى الفم، هذا يسمى وجورا. كل هذا يحرم، كل هذا يحرم. طيب يشرب ما طولا، بس ما يشرب طفل يا شيخ أبو سنتين، قد يشرب لكن نادر إذا كبر يعني في آخر سنتين من باب أول. طيب إذن التقطير في الأحليل وكما ذكرت لكم غير هذه المدخلين لا يحرم مطلقا. طيب إذن قال والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، من اللبن أي ما دخل الحلق ووصل إلى الجوف كما عبر صاحب الإقناع وهو الأدق في التعبير، سواء دخل بارتضاع من الثدي وهو المص، أو وجور أو صعوط عن طريق الأنف، محضا كان أي اللبن، أو مشوبا، مشوبا بمعنى أنه خلط به غيره يزاد عليه ماء سمى مشوب، أو زاد عليه لبن صناعي، هذا موجود بعض الناس قد يزيد على اللبن الطبيعي لبنا صناعيا وهكذا. قال إذا لم يستهلك، يعني يتغير حقيقته كامل الحقيقة فيصبح شيئا آخر. نعم. إذا حينئذ يجوز. لماذا يستهلك؟ لأن الخوف هنا غير حقيقته فحينئذ يمنع منه فلا ينشر الحرمة ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. طيب. أنا أظن أن الباقي أظن أن الباقي حال لك الشيخ. طيب كيف صار؟ طيب لك الشيخ. طيب إذا نقف هنا نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل كتاب النكاح كاملا بإذن الله عز وجل بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي 5 دقائق قبل الأذان نريد أن نخرج قبل الأذان موافقة للسنة الحديث أبي هريرة أن من خرج بعد النداء فقد عصى أبا القاسم. في شيء يتعلق بدرسنا اليوم؟ سم شيخنا. الله يهديك. سؤالك غلط. أعد صياغة السؤال. لا هي صرفت لا ما أبغى أخذ. جيب لي مصطلح غير الاحتقان. انسي ما يخالف. لأن الاحتقان عند الفقهاء هو من طريق الدبر. ليش نقول هذا الشيء؟ لأن مررت على بعض الباحثين المعاصرين من يقول إن الإبرة لا تفطر عند فلان وفلان من العلماء لأنهم قالوا إن الاحتقان لا يفطر، ومنهم من يقول إن الإبرة تفطر لأن الاحتقان يفطر. هذا شيء وهذا شيء. أريد فقط أن تعرف المصطلحات. معرفة المصطلحات الفقهية مهم جدا مهم جدا جدا. يعني لو قلت لكم سؤالا وهذا جائز مني لست من الجامع، ما الفرق إلا الإخوان الذين حضروا معي في بعض الدروس، ما الفرق بين القسامة والقسامة؟ ما في أجل ما في أول واحد حضر معي ها؟ جبها بكرة خلاص ذاكر الخير بلا جائزة غدا. طيب غدا بلا جائزة لأن الإجابة على الفورية. طيب الأنسلين على المذهب مش هو مذهب أنها تفطر، وأما على الرواية الثانية وهي التي يفتي بها مشايخ الشيخ باز بن عثيمين أنها لا تفطر، وهذا محلها باب الصيام ولن أذكر القاعدة هنا وإنما يذكر في باب الصيام فلا أريد أن أخرج عن بابنا الأصلي. هذا أخونا يقول هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حامل؟ نعم يجوز بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، وإنما المرضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئها ابتداء قال هممت، ولكن لم يفعل ذلك. وعند الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هممت ولم يفعل فإنه لا يدل على الحرمة، واختلفوا هل يدل على الكراهة أم لا يدل، فهم بفعل ثم تركه. والمعتمد المذهب أنه لا يكره، أن الهم لا تثبت به لا حرمة ولا كراهة، لا تثبت به كراهة ولا حرمة من باب أولى. إذن المقصود المرضع التي ترتضع، التي ترضع فلا ترتضع وإنما ترضع وريدها. نبدأ بهؤلاء لأنهم أولى. يقول إذا طلق الرجل امرأته فهل تكشف له ربيبته؟ نعيد السؤال بصيغة أصح، نقول إذا طلق الرجل امرأته فهل تحرم عليه ربيبته ويكون محرما لها؟ هذا هي الصياغة الصحيحة. وأنا أنصحك وأنت الآن احرص دائما على أن تكون كتابتك الفقهية وأسئلتك مصاغة بصياغة دقيقة. قد تكون هذه صياغة تقول سهلة مفهومة، لا احرص في هذه الأمور لأنه إن احتجت لها فيما بعد تكون سهلة على لسانك. تحرص دائما أن تكون عباراتك قدر المستطاع، وحتى إن رفعت لغيرك فصححها فهذه نعمة، ففرصة أن يكون غيرك يصحح لك العبارات. نقول نعم لأنها ربيبة، والربيبة يجوز له أن أو تكون محرما له ولا يجوز له أن يتزوجها وإن طلق أمها، بل وإن ولدت بعد طلاق أمها كذلك. يقول هذا أحد إخواني يقول هل الأولى تعلم، هذه خارج عن الدرس يمشي مدام قرأنا أولها. يقول ما تعلم علم القراءات أم العلوم الأخرى الشرعية؟ يعني هذه مسألة يعني لا يصح أن يصدق فيها حكم كلي، لأن علم القراءات من فروض الكفايات كما تعلمون، وإن كان بعض العلم يقول حتى ليس من فروض الكفايات لأنها حفظت في الكتب، بعض أهل العلم أشار لهذا المعنى، ولذلك نازعوا في أن هل علم القراءات من فروض الكفايات. أما العلوم الأخرى فتشرف بحسب حاجة إليها، ولا شك أن أكثر الناس حاجة للضروري من الفقه، لأنه ينبني على معرفة الصلاة والطهارة والصوم والحج والزكاة والبيع والشراء وسائر العقود المتعلقة بالشخص. فالإنسان إنما يجب عليه ما باشره واحتاج إليه، هذا هو الآكد في هذا الباب. ولا نستطيع أن نقول علم القراءات أشرف أو علم الفقه أشرف، هذا فيه مبالغة. وثق أنه ما من امرئ صنف في فن إلا وقال هذا الفن أشرف العلوم، الذين صنفوا في الأصول قال هذا أشرف العلوم، والذين صنفوا في المنطق هم أبعد ما يكون قال هذا أشرف العلوم، والذين صنفوا في الفقه قالوا كذلك، والذين صنفوا في علوم القرآن في كل علم من علوم القرآن قالوا إنه أشرف العلوم، سواء كان في علم الرواية وهو القراءات، أو علم الأداء وهو التجويد، أو في علوم متعلقة بالقرآن قالوا إنه أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكلام، كعلم عد الآية وعلم التحزيب وغير ذلك من العلوم المبنية في علوم القرآن. إذن العبرة باختلاف الأحوال، والإنسان يعني ينظر ما هو الأنفع له وللناس. يعني هذا ما أدري متعلقة بالدرس الماضي، يقول أقوم بتحويل ريالات إلى دولارات، فأعطي الشركة مثلا 1000 ريال فتحولها هي دولارات ويستلمها أهل دولارات، فهل يلزمني أن أحولها أنا دولارات وأقبضها ثم أحولها؟ انظروا معي، هذه مسألة حوالها قس عندها، هذه متعلقة بمسألة قبل قليل وهي معرفة المصطلحات. الحوالات المصرفية هذه ليست من باب الحوالة التي يريدها الفقهاء أبدا. الحوالات المصرفية هي وكالة، وكالة سلمتك المال لتسلمه لفلان، هي وكالة، وقد تجمع عقد صرف. واضح المسألة الأولى؟ إذن هي وكالة، الأصل فيها أنها وكالة. هذا التحويل المصرفي يجب أن تقول التحويل المصرفي، وهذه مشكلة اشتراك الألفاظ سبب مشاكل. حتى القرض، القرض عندنا عقد تبرع، عند المعاصرين قرض بفائدة، فأصبحنا نغير المصطلح نقول قرض حسن لنجعله يوافق المصطلح الشرعي القديم الذي هو القرض. نرجع للحوالة، الحوالة لها حالات. الحالة الأولى أن تحول نفس المال، سلمت ريالات يسلمها لك هناك ريالات، هذه تجوز، ويأخذ ما شاء من الأجرة 5% 10% هي تجوز، لأنها حوالة وكالة وأخذ أجرة عليها فأصبحت إجارة، حوالة بإجارة. هذه صورة واضحة. الصورة الثانية أن تحولها إلى هناك بريالات، ثم عند صاحب المحل هو يقول الذي هناك، مثلا خلنا نقول مثلا في مثلا بريطانيا، مثلا أنا والأخ طارق حولت الأخ طارق في بريطانيا، فهناك في بريطانيا جاء البنك فقال حول لك من الرياض 1000 ريال، فيستلم فيقول أريد قيمتها الآن، هو الذي يستلمها من البنك. وضحت الفكرة؟ الصورة الثالثة أن تأتي هنا أنت فتقول أريد أن أحولها إلى بريطانيا بالجنيه استرليني، هنا من الآن أحولها إلى هناك، فأنا أقدرها من أتفق الآن. وضحت الصورة الثانية والصورة الثالثة؟ وضحت. الإشكال كله في الصورة الثانية والثالثة. عندنا قرار صدر، أنا أتكلم ليس بالمذهب لأن المذهب لم ينص على هذا المسألة، لأن المذهب نقدي، وأما التخريج على مسألة أخرى. صدر قرار أن هناك عندنا مسألتين، أن عندنا هناك مسألتين. المسألة الأولى ما يسمى بالقبض الحكمي، القبض الحكمي. صدر قرار مجمع الفقه أن استلام السندات يسمى قبض حكميا، هذا واحد. اثنين، أن عندنا مسألة في النقد الإلكتروني، هذا الذي هو التحويل في الحسابات، يعتبر قبضا وإن لم يكن باليد قد استلمها بناء على ذلك. ففي الصورة الثالثة عندما ذهبت لشركة التحويل، شركة تحويل الأموال، قلت له حول هذه 1000 لطارق هناك، قال هذه تساوي 1000، وكتب لي شيك بأنها تساوي 1000، الآن أبشر، كتب لي فيها شيك أو سند بأنها تساوي 1000، أعطاني هذا الشيك كأنني استلمت 1000 جنيه ثم حوله. إذن هذا السند يسمى قبض حكمي، صدر في قرار مجمع التقرير سنوي. إذن هذا يدل على جوازه. الصورة الثانية، إذا حول في حسابك، مجرد أن يقال هذا في حسابك، هذا لك في حسابك الشخصي، إذن هذا قبض فلك حق أن تحوله بالسعر الثاني، إذن تجوز الصور الثلاث جميعا. والتشدد في أنه لا بد من استلام اليد أو غير ذلك، القواعد والمعاني العامة في الشرعية تدل على جوازه، فلا لزوم لذلك. والشيخ يقول قس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، موعدنا غدا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الصبح.